الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب فطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا المطاف إلى باب النداء. وقلنا في الدرس الماضي وكنا في الدرس الماضي تعرفنا على ما هي المفاعيل. نحن شرعنا الآن في باب المنصوبات، انتهينا من الكلام عن المرفوعات، شرعنا في باب المنصوبات وعرفنا أن رأس المنصوبات هي المفاعيل: المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول فيه، المفعول معه، وعرفنا الخلاف في الزيادة وفي النقصان على هذه المفاعيل الخمسة. ثم شرعنا في تعريف المفعول به، وحدث نقاش طويل مع تعريف ابن الحاجب للمفعول به حين قال هو ما وقع عليه فعل الفاعل. تذكرون النقاش؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، هي وابن الحاجب قال ما وقع عليه يعني ما تعلق به فعل الفاعل، وقلنا هذا قد يرد عليه ظرف الزمان وظرف المكان، فلو أبقيناها على ما هي عليه أن المفعول به هو الاسم أو المصدر المؤول أو الجملة الذي وقع عليها فعل الفاعل أو ما جرى مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل وانتهى الأمر حتى ندخل ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، فهكذا يكون التعريف شمل حالة الإثبات وحالة النفي. ثم بعد ذلك بدأ ابن هشام يبين نوع من أنواع الكلام العربي يلحق بالمفعول به وهو باب النداء، فقال أن النداء في الحقيقة هو في الأصل إيش؟ مفعول به، أي اسم منادى، الاسم المنادى هو في الحقيقة وفي الأصل مفعول به، لأن أدوات النداء هي نائب منافع المحذوف تقدير أدعو. وعرفنا إيش أدوات النداء، أخذنا يا وآ وها وأيا وهيا وأي وهمزة النداء، وقلنا هذه أدوات النداء هي نائب منافع إيش قلنا؟ الفعل. ففي الحقيقة المنادى في الأصل مفعول به، لكن بما أن الفعل حذف وناب منابه أداة النداء فهنا خلاص ما عدنا نعرب مفعول به، أصبحنا نعرب إيش؟ منادى. ثم شرعنا بعد ذلك في أحكام المنادى، فعرفنا أن المنادى بشكل عام طريقة تقسيم المنادى تشبه نوعا ما طريقة تقسيم اسم لا العامل عمل إنا أو لا التي تسمى النافية للجنس. فالمنادى إما أن يكون مفردا أو مضاف أو شبيه بالمضاف. قلنا إذا كان المنادى مفرد ما حكمه الإعرابي؟ لا بدك تفصل، هنا الخدعة كما يقولون في اسم لا النافية للجنس. خلص كنا نقول إذا كان اسم لا مفردا فإنه إيش؟ يبنى على ما ينصب به في محل نصب. في باب النداء إذا قلنا إذا كان اسم لا إذا كان عفوا إذا كان المنادى في باب النداء إذا قلنا إذا كان المنادى مفردا، لا تستعجل فصل، إذا كان المنادى مفردا إما أن يكون علما أو نكرة مقصودة فيبنى على ما يرفع به في محل نصب، وأما إذا كان مفردا لكنه نكرة غير مقصودة فإنه حينئذ ينصب. إذا فالمفرد هنا فيه تقسيم وتفصيل في باب النداء، بينما المفرد في لا النافية للجنس لا يوجد فيه تقسيم، هذا الفرق. والفرق الآخر أنه هنا في العلى إذا كان المفرد علما أو نكرة مقصودة يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. في لا النافية للجنس كان المفرد يبنى على ما ينصب به في محل نصب. فهذان فرقان مهمان، لأن كثير من الطلبة يخلطون خلطا عجيبا بين البابين لأن طريقة التقسيم نوعا ما متشابهة فيخلط. فنقول إذا كان في النداء المفرد علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب، بينما في باب النافي الجنس كان المفرد طبعا هناك المفرد كله يبنى على ما ينصب به في محل نصب. أما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف، وعرفنا الشبيه بالمضاف سابقا ولاحقا، فالمضاف والشبيه المضاف إنه أيضا يكون منصوبان، يكونان منصوبين في هذا الباب. جميل، اليوم أيها الأحبة سنذهب إلى أحكام النداء، أحكام فرعية في أحكام النداء. أول مسألة من مسائل النداء التي سيتكلم عنها ابن هشام أو من أحكام النداء مسألة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. فماذا قال؟ مسألة فصل: وتقول يا غلامي ويا غلامة ويا غلام بالثلاث، وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. ما معنى نص مغلق؟ الآن إن شاء الله ستجد أنه سهل جدا، لكن طريقة الإغلاق هذه طريقة المتون كما يقول. يقول ابن هشام في الشرح: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات. في الحقيقة لا، هنا ينبغي أن يقيد ابن هشام، العبارة جاءت مطلقة لكن هنا تقييد. الآن أيها الأحبة، المنادى إما أن يكون اسم صحيح الآخر، وإما أن يكون اسم معتل الآخر. معتل الآخر، طبعا الأسماء المعتل الآخر عندنا كم نوع أيها الأحبة؟ إيش هم؟ ممتاز. المعتل بالألف إيش بنسميه؟ الاسم اللي آخره ألف. عند الاسم المعتل الآخر إما أن يكون مقصورا. طيب الاسم المختوم بالياء ناقص، منقوص، أو الاسم الناقص. طيب هو المنقوص، منقوص ناقص نسميها في الصرف. طيب اسم منقوص مختوم بالياء، طيب المختوم بالواو، لأنه ما فيش مختوم بالواو، انتبه ذكرناها سابقا. فالأسماء المعتلة الآخر إما معتلة الآخر بالألف وإما معتلة الآخر بالياء، وما عندنا أسماء معتلة الآخر بالوأسة. ممكن الآن بالمفهوم العام للصرف إنه آخره حرف علة عندنا دلو مثلا، لكن في النهاية هذا في علم النحو لا يسمى معتل الآخر. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الاسم المقصور هو الاسم الذي آخره ألف مفتوح ما قبلها، والاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها. لكن ما عندنا اسم آخره واو، ما عندنا اسم آخره واو إيش؟ مضموم ما قبلها. عندنا أسماء آخرها واو مثلا بس ساكن قبلها مثل ضبي. الآن الواو في النهاية هي حرف من حروف العلة، نعم، لكن لا نسميها هنا، لا نسمي بشكل عام الاسم المختوم بهذه الواو اسم معتل الآخر من الناحية الاصطلاحية، لا نسميه معتل الآخر من الناحية الاصطلاحية في علم النحو. فيقولون عندنا إما مقصور وإما منقوص. وأما الاسم الصحيح الآخر فهو كما قلنا ما لم يختم، يعني ما كان غير مقصور ولا منقوص. كل اسم ليس مقصورا ولا منقوصا يسمى اسم صحيح الآخر عند من؟ عند النحى. يسمى اسم صحيح الآخر عند من؟ عند النحى. فالآن إذا كان المنادى اسم مقصور أو اسم منقوص، وهذا المنادى أضيف إلى ياء المتكلم، فليس لي إلا وجه واحد، وليس فيه ست لغات كما ذكر ابن هشام. جاء بعبارة مجملة لكن علينا فعلا أن نقيد كلام ابن هشام. إذا كان المنادى اسم معتل الآخر وأضيف هذا المنادى إلى ياء المتكلم فليس لي إلا وجه واحد. مثل ماذا؟ مثل كلمة فتى. الآن نادي فتى، فقل يا إيش؟ يا فتايا. ما هو الوجه؟ أثبت ياء المتكلم مفتوحة الآخر فقط. طبعا هذا في الحقيقة ليس خاص بالنداء، حتى لو أن فتى أضيفت في غير النداء فهذا ما يجب فعله هنا. يعني هذا هل يا شيخ يعني فتى فقط إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تفتح ياء المتكلم فقط هذا في حالة النداء؟ لا، هو دي قاعدة عامة، لذلك ابن مالك في الألفية وضع قاعدة عامة: الاسم المقصور والمنقوص إذا أضيف إلى ياء المتكلم كيف يتعامل معه. وذكر حين قال آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقد أو يكن كابنين وزيدين فدي جميعها الياء بعد فتح واحتذي. فباختصار أيها الأحبة، القاعدة العامة أن الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإن ياء المتكلم تثبت لا تحذف، تثبت مفتوحة. ما أقول مثلا غلام أضيف إلى ياء المتكلم إيش تقول أنت؟ غلامي ياء ساكن صح؟ مثلا رجل رجلي. طيب قلم قلمي دابة دابتي مفتاح مفتاحي. عادة هنا إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فإن ياء المتكلم تكون ساكنة ويجوز أن تفتح في الوضع الطبيعي، لا تكون ساكنة ويجوز أن تفتح. لكن الاسم المقصور احفظوا واكتبوا، الاسم المقصور والاسم المنقوص إذا أضيف إلى ياء المتكلم سواء في باب النداء أو في غير باب النداء، في الحالة الطبيعية في غير باب النداء، فإن الياء تثبت مفتوحة لا غير، مفتوحة لا غير. فتقول فتى أضيف إلى ياء المتكلم إيش تقول؟ فتايا، جاء فتايا، ويا فتايا. طب لماذا أيها الأحبة فتحنا الياء ونقول مفتوحة لا غير؟ إن ما بفضل أسكن الياء، لو سكنت الياء الألف إيش راح تكون؟ اللي قبلها ألف المقصور ساكنة وهذه مشكلة صح؟ فأنا مضطر أن أبقي الياء مفتوحة. طب إذا كان اسم منقوص مثل قاضي إيش الاسم المنقوص؟ آخر ياء مكسور لازمة، مكسور ما قبلها، عند إضافته لياء المتكلم ماذا نفعل؟ قالوا نضيف ياء المتكلم على الياء الموجودة اللازمة فيحدث إضغام ونفتح ياء المتكلم فتصبح قاضي قاضية. نضيف ياء المتكلم إلى ياء الاسم المنقوص فيحدث إضغام، صحيح؟ قاضي الياء ساكنة وجاءت ياء المتكلم يحدث إيش؟ إضغام. ولكن لما نعمل إضغام ياء المتكلم يجب أن تفتح، فبالتالي أصبح عندي ياء ساكنة وهي الياء اللازمة في آخر قاضي، وياء مفتوحة وهي ياء ضمير المتكلم تضغمان فتصبح قاضية. أقول جاء قاضية ويا قاضية أقبل. فإذا أيها الأحبة تعلمنا أن إذا كان عندي اسم معتل الآخر بالألف أو اسم معتل الآخر بالياء وهو المقصور والمنقوص فإنه في حال إضافته إلى ياء المتكلم سواء في باب النداء أو في غير باب النداء، فماذا يحدث في ياء المتكلم؟ وجه واحد، يجب أن تثبت وتكون مفتوحة. فتى فتاية، هدى هداية، وعلى ذلك فقس. طيب فهذا إذا نقيد به كلام ابن هشام، لأن ابن هشام إيش قال؟ إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلام. الآن ممكن غلام، الآن ممكن شخص يقول لا شيخ ترى ابن هشام ذكر هذا الشرط إنه هو يتكلم عن المنادى الصحيح الآخر. قلت له من أين أتيت إنه قال إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم صحيح الآخر؟ قال من التمثيل، ومثل بإيش؟ غلامي، وغلامي صحيحة الآخر. فقصد بهذا التمثيل أن يشير إلى أنه الآن هنا يتكلم عن الاسم المنادى المضاف الصحيح الآخر. أقول ممكن، لكن في الحقيقة بالنسبة للطالب المبتدئ أو أو فوق المبتدئ ربما يشكل عليه، يعني ليس واضح أن التمثيل هو دلالة على هذا الشرط. فنقول لا، لو أن ابن هشام فعل مثل ابن مالك، ابن مالك لما تكلم عن هذه المسألة في الألفية إيش قال؟ قال وجعل المنادى صحة إن يضف ليا، فقيد المنادى الصحيح الآخر. فإذا كلام ابن هشام هنا ينبغي أن يقيد، نقول إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم صحيح الآخر بهذا القيد، لأنه إذا كان معتل الآخر بالألف أو بالياء فهيكم رأيته، ما عندنا إلا وجه واحد في حال إضافته إلى ياء المتكلم وهي أن تثبت الياء، أن تثبت الياء مفتوحة. وهذا كما قلنا ليس خاص بالنداء، بل حتى لو كان المقصور أو المنقوص في غير النداء. جميل، إذا نعود إلى ابن هشام، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم صحيح الآخر فإننا أيها الأحبة عند إضافته إلى ياء المتكلم، هذا المنادى لأنه يتكلم عن، لاحظ منادى ليس في الحالة الطبيعية، لا يتكلم عن منادى صحيح الآخر أضيف إلى ياء المتكلم سمع عن العرب فيه كم لغة؟ ست لغات. ما هي؟ قال، وهذه مهمة أيها الأحبة في تعاملنا مع القرآن الكريم، أنكم ستجدون القرآن الكريم يتنوع في حال الاسم المنادى الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم في استخدام هذه اللغات، فعليكم أن تنتبهوا. اللغة الأولى ماذا نقول؟ قال إحداها يا غلامي، هذه اللغة الأولى والمشهورة، صح ولا لا؟ أن تأتي بهذا الاسم المنادى الصحيح الآخر مضافا إلى ياء المتكلم فتثبت الياء، لا تحذفها، وتثبتها كيف؟ ساكنة، تقول يا غلامي. لذلك قيد ابن هشام إثبات الياء ساكنة، أن سيتأتي معنى اللغات فيها حذف الياء، لذلك أنا أقيد إثبات الياء ساكنة. يا عبادي، ومنه في القرآن الكريم يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم. واضح اللغة الأولى؟ طيب ننتقل للغة الثانية. الثانية لعب يا غلامي فقط، إيش صار؟ حذفنا الياء وأبقينا الكسرة على الميم دليل على الياء المحذوفة، لذلك قال والثانية غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة على الميم اللي هو الحرف قبل الياء هنا دليلا عليها. قال تعالى يا عبادي فاتقون، هذه في القرآن يا عبادي فاتقون. لماذا هنا يا عبادي فاتقون وفي الآية السابقة يا عبادي؟ نقول هذه لغة وهذه لغة، هذه لغة وهذه لغة، والقرآن جاء بكلتا اللغتين، فانتبهوا على هذه القضية. طب الآن يا عبادي ايش أعرابها يا شيخ؟ يا عبادي فاتقون هذه اللغة الثانية، نقول عبادي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الدال، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة يا المتكلم المحذوفة، هكذا تعرف. جميل؟ يعني ما رح يشكل، سيبقى منصوبة، لكن نقول منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة يا المتكلم، لأن هنا إعراب تقديري كما لا يخفى عليكم في أسماء المضافة إلى يا المتكلم الإعراب يكون إيش يا مشايخ؟ تقديريا. هذه قاعدة احفظوا ليها ذكروا ليها الآن، أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم كيف كنا نعرف إعراب إيش؟ تقديري، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، هذه القاعدة ستفيدنا كثيرا الآن سنطبق عليها. طيب نذهب إلى اللغة الثالثة. اللغة الثالثة وهي لغة كما قال لغة ضعيفة. اللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة. حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم، من كلامهم من كلام العرب القديم، يعني حتى يثبت لك أن هذه اللغة لها شاهد. وقرئ قال رب أحكم بالحق بالضم. هذه اللغة يلعب في الحقيقة فيها إشكال، وهو سبب ضعف هذه اللغة. ما هو؟ أننا ماذا سنفعل في هذه اللغة الثالثة؟ سنحذف ياء المتكلم، ممتاز؟ على اللغة الثانية لما حذفنا ياء المتكلم أبقينا الكسرة دليل عليها، صح؟ في هذه اللغة لا، بدنا نحذف أيضا الكسرة ونحولها إلى ضمة. وهنا ما الذي يخشى منه إذا حولنا الكسرة إلى ضمة؟ يخشى منه اللبس، صح؟ يخشى منه اللبس بين أن يظن أن، لأن لو قلت لك يا غلام ستظن أنه هذا إيش؟ أنه هذه نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب وما في أصلا يا متكلم، صح؟ لأن لو قلت لك كلمة غلام هكذا ليست مضافة إلى المتكلم، غلام نكرة مقصودة نادية، ماذا تقول؟ يا غلام. طب إذا أنت الآن بتقول لا في لغة إنه غلامي أضيف غلامي المضافة إلى ياء المتكلم يجوز أن أقول فيها يا غلام، وهنا غلام ماذا سيكون إعرابها؟ بناء على ياء المتكلم محذوفة والكسرة حولناها إلى ضمة، ماذا ستكون إعراب يا غلام؟ أيوة هذا مشكل، إنه غلام هنا اكتبوا إعراب هذه اللغة يا غلام، غلام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على غلام على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إيش؟ قالوا هنا لاحظوا منع من ظهورها، هذا نوع جديد، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة. لاحظوا ماذا أقول، منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة المشاكلة للمنادى غير المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المفرد غير المضاف إلى ياء المتكلم زي نتبة المفرد، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة. مشاكلة، المشاكلة هي المشابهة، مشابهة إيش؟ الآن على هذه اللغة أيها الأحبة لاحظوا الآن، يعني كأن المتكلم بهذه اللغة لما شاف يا غلامي، الآن كانت يا غلامي صح؟ شوف الخطوات، أول شيء حذفنا الياء، بقيت الميم مكسورة، حولنا الكسر إلى ضمة فأصبحت يا غلام. مع إنه غلام ترى هي الآن في نية الإضافة، صح؟ هي الآن في نية الإضافة، لأن الياء المحذوفة هي مقدرة، هي مقدر لكن حذفت على لغة من اللغات. فنقول غلامه غلام منادى منصوب. ليش الشيخ منصوب؟ نقول إنه مضاف. طب وين الإضافة؟ الياء المحذوفة لكنها مقدرة. فنقول منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ايش؟ هذا نوع جديد، انا ما هو جديد، بحركة المشاكلة، يعني المشابهة. المشابهة لايش؟ للمنادى المفرد. الان كأنه غلام لما بقيت هيك يا غلامي بالكسرة قالت ليش ما انا ما اتشبه بيا غلام اللي هي الاصل قبل اضافة ياء المتكلم، ليش بقى اتشبه بيها؟ فخلونا نحول الكسرة الى ضمة فاصبحت غلامي غلام. عرفتم شيء المشاكلة؟ كأن غلامي بعد حذف ياء المتكلم الميم لما شافت حالة مكسورة قالت ليش انا ما اتشبه، ما اصبح مشاكلة، ليش ما اتشبه بالمنادى المفرد اللي مش مضاف اليه اللي هو الاصل، بما انه الياء اللي معي انحذفت الله يسهل عليها، ليش اضلني مكسورة؟ خليني اتشبه بالمنادى المفرد الذي ليس مضافا الى ياء المتكلم. فتحولت كسرتها الى ضمه، لكن ضمتها هنا لا ليست ضمه بناء، بدنا ننتبه، هل تسمى ضمه ايش؟ مشاكله، ارادت ان تتشبه بالمنادى المفرد الذي ليس مضافا الى ياء المتكلم، ان تتشبه به تشبها، لكنها في الحقيقه لا تستطيع ان تصبح مثله، لان هناك ياء مقدره في السياق، صح؟ فلذلك يسمى هذا كما قلنا منصوب وعلامه نصبه فتحه. وين الفتحة؟ لا، مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة للمنادى المفرد الذي ليس مضافا إلى ياء المتكلم. وضحت كيف أيها الأحبة؟ طبعا مثل هذه الإعرابات نادرة الورود، نادرة، هي أصلا هي لغة ضعيفة، لغة ضعيفة كثيرا وهي نادرة الورود. فأنا أحب أن الطالب يكتبها لأن قد لا يتكرر معه إعرابها مرة أخرى، يكتب ويحفظ، ما عندك إلا أنك تحفظ هذا النوع من الإعراب. طيب انتهينا من اللغة الثالثة، عرفنا ايش مشكلة اللغة الثالثة ايها الاحبة، ايش هي ضعيفة؟ مشكلتها ايها الاحبة اني انا كسامع ابتداء لما اسمع المتكلم يقول يا غلام، في الحقيقة احتاج الى سياق، الى سياق واضح وقوي وقرينة قوية تبين لي ان هذا الرجل الذي تكلم بيا غلام هو في الحقيقة يريد يا غلامي وحذف الياء ونقل كسرة الميم الى ضمة، صح؟ وإلا إذا ما ورد سياق وقرينة قوية تبين ذلك، أنا كسامع إذا سمعت يا غلام سأحملها على ماذا؟ على الأصل، إنه هذا نكرة مقصودة ما فيها أصل، ما فيها يعني ضمير متكلم مضاف إليه، خلاص غلام مبني على الضم في محل نصب، هيك سأقول، صح؟ لن أعرف أن هناك ياء متكلم محذوفة، لن أدرك أن هناك ياء متكلم محذوفة وأن الحركة الميم اللي قبلها أصبحت ضمة. سأحملها على الحالة الطبيعية عادي، اسم ليس مضافا، اسم مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، نوري وهو نكرة مقصودة وهو حالة طبيعية لو أنه يبنى على الضم. فهذه اللغة تحتاج إلى قرينة قوية وهذا سبب ضعفها. طيب نذهب إلى اللغة الرابعة يا مشايخ. طيب الرابعة إيش قال؟ قال يا غلامية بفتح الياء، وهذه سهلة، هذه إيش سهلة؟ هي أثبتت ياء المتكلم مفتوحة، فتقول يا غلامي غلامي منادى منصوب على نصبه فتحه مقدره على الميم منع من طول اشتغال المحل بحركه تناسب يا المتكلم، يا المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. قال الله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. لاحظوا التنوع في الاسلوب القراني، مره قال يا عبادي، ومره قال يا عبادي فاتقون، ومره قال يا عبادي لا خوف عليكم. طبعا ما بدي ادخل الان في علم البلاغه، لكن لاحظوا الصوت كيف يؤدي دور في المعنى. لما كانت يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، الان هو يقربهم ويحببهم الى نفسه، بينما في مقام الخوف يا عبادي فاتقون جاءت الياء محذوفه، انه مقام تخويف وارعاب، عبادي خافوني، ما فيش مجال يا عبادي فاتقون، لا مش مقام تحبب اكثر من انه مقام تخويف، فبده مقام حذف يا عبادي فاتقون. بينما يا عبادي لا خوف عليكم مقام هدوء وامان وطمانينه، فما في داعي لياء مفتوحه، بدك الان يا ايش؟ ساكنه، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، مقام امان. لاحظوا الفرق بين يا عبادي الذين اسرفوا ايش المقام الايه، وبين مقام يا عبادي لا خوف عليكم، وبين مقام يا عبادي فاتقون مقام التخويف. هذا هو الذي يسبب التنوع. لا تظن أن والله القضية مثلا لا هنا الله عز وجل أراد تكون فقط ياء مفتوحة، هنا أراد تكون ياء ساكنة، هنا أراد حذف الياء هكذا، بل هنا أي حرف في القرآن أيها الأحبة يؤدي صوت الحرف، حركة الحرف تؤدي معنى كبيرا وتفيد فائدة لا يفيدها الحرف الآخر. هذه اللغة الرابعة. اللغة الخامسة، اللغة الخامسة غريبة شوي، انتبهوا عليها. قال يا غلاما، إيه؟ هي كانت يا غلامي أصبحت يا غلاما، اللغة الخامسة يا غلاما. إيش فعلنا؟ قالوا الحركات التي أديت في هذه اللغة الخامسة، قلبنا ياء المتكلم ألفا، بالتالي هذه الألف هي إيش؟ هي ياء المتكلم منقلبة، فهي اسم. هذه الألف اسم، هي الألف عددها اسم لأنها عبارة عن إيش؟ عن ضمير. هو ياء المتكلم قلبت ألفا، جميل؟ طب لما قلبت ياء المتكلم ألفا، الألف إيش حركة، ما هي الحركة التي تطلبها قبلها؟ الفتحة، فمباشرة انقلبت حركة الميم إلى فتحة فأصبحت يا غلاما. طيب، طب إيش إعراب يا غلاما؟ يلا حتى نتعود على الإعراب، هاي القضايا قلنا أن الطالب يدرك إعرابها. يا غلاما، غلاما منادى منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة المقدرة، ما تغرك الفتحة الموجودة، هذه فتحة مناسبة. الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم المنقلبة ألفا، والحركة المناسبة هنا ستكون فتحة لأنه ياء المتكلم انقلبت ألفا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت، إيش أصل هذه يا حسرة؟ أصلها يا حسرتي على ما فرط، قلبت ياء المتكلم ألفا فأصبحت يا حسرتا، فإعرابها كما مر معنا. يا أسف على يوسف، يا أسف أصلها إيش؟ يا أسفي، قلبت ياء المتكلم ألفا فأصبحت يا أسف. طيب لاحظ كلها أساليب قرآنية أيها الأحبة. طبعا نفس الشيء الألف، يا حسرتا يا أسفا، تخيل الألف إيش تعطي هنا من الوجع والألم، أعطي امتداد، امتداد الألف. شوف يا حسرتي يا أسفي المعنى البلاغي، ولا يا حسرتا يا وأسفا، لاحظ نفس المعنى بيختلف معك أداؤه. طيب السادس، اللغة السادسة هي تنبني على الخامسة، اللغة السادسة تنبني على الخامسة وهي إيش؟ يا غلامة. ايش رايكم راح تكونها يا غلامه بالفتح؟ ايش راح تكون؟ ايش صار؟ ايش الخطوات اللي صارت؟ يا غلامه نقول الياء التي قلبت الفا في اللغه السابقه حذفنا الالف وبقيت الفتحه على الميم دليلا على الالف المحذوفه المنقلبه عن الياء، فاذا هي لغات في النهايه سمعت عن العرب، يعني سنثبتها ونعربها كما هي. فيا غلامه، غلامة نقول منادى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم المنقلبة ألفا وثم حذفت الألف، تذكر كل القصة في الإعراب. طيب يا غلامة إذن بحذف الألف اللي هي كانت منقلبة عن ياء وإبقاء الفتحة دليلا عليها، يعني على الألف المحذوفة، كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني، بلهفة الشاهد كلمة بلهفة، بي يعني أنا لن يرجع مني شيء بعد فواته، إذا أصبحت أقول يا لهفي، أو هي طبعا هي ليست يا لهفي، يا لهفة هي أصل إيش؟ بقولي يا لهفة ويا ليتني ولو أني لم أفعل كذا، هو يتكلم عن الذين يتسخطون عن القضاء والقدر، إذا جاء القدر وانتهى فإنه لن يرجع منك ما فقدته بقولك إيش؟ بلهفة، يعني بقولي يا لهفة، أصلها يا لهفة، طبعا أداة النداء محذوفة بلهفة، وين الشاهد بقول للطالب شيء بلهفة، هنا في أكثر من شيء محذوف، بلهفة أو بلهفة هي صح، بلهفة، وكيف البيت جاء في رواية إيش؟ بلهفة، بلهفة صح؟ بلهفة. الآن إيش أصلها؟ هاي الباء حرف الجر، هناك الاسم المجرور محذوف تقديره بقولي، ثم حذفت أداة النداء يا بقولي يا لهفة، ها هذا أصل البيت بقول يا لهفة. طبعا من هنا جاءت لهفة هذه؟ قالوا لهفة أصلها يا لهفة، هذه الألف منقلبة عن ياء فأصلها يا لهفي، قلبت الياء ألف ففتحت الفاء، ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة على الفاء دليل على الألف ليش المحذوفة، دليل على الألف ليش المحذوفة. طبعا لاحظ مقام أسف أيضا، لاحظ كيف جاءت الألف، يعني متى تنقلب الياء ألف؟ شو مقام الأسف؟ يا لهفة أصلها وأسف، لاحظوا هذا المعنى وأنتم تقرؤون قضية التأسف والتحسر. طبعا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قال الشاهد فيه بلهفة وليت في كلامه والشاهد فيه، لكن في الحقيقة لا، ليت لا يظهر لي أنه هي من هذا النوع اللي هو ياء المتكلم انقلبت ألفة، لأنه ليت لما تضاف إلى ياء المتكلم إيش تقول؟ يا ليت، لا الأصلية الحالة الطبيعية تقول يا ليتني، صح؟ يا ليتني، فالتاء أصلا في وضعها الطبيعي مفتوح يا ليتني، لأن هذا إن شاء الله سندرسها في الفيت بن مالك حين نتكلم عن إضافة ليت ولعل إلى ياء المتكلم، وليتني فشا وليت ندر ومع لعل عكسه كن مغيرة، أن ليت حرف أيها الأحبة. شوف ليت ليست مثل لهفة، لهفة اسم صح، ليت حرف للتمني، جميل. فعندما ليت من لها قاعدة خاصة في إضافتها إلى ياء المتكلم أنها مثل الفعل، تعامل معاملة الفعل، تضاف نون الوقاية بين ليت وبين ياء المتكلم، تضاف نون الوقاية، لذلك قال ابن مالك في الألفية وليتني فشا وليت ندرا، وليتني هكذا العرب تقول ليتني. فهنا بلهفة ولا بليت قد تكون ياء المتكلم هي التي حذفت واحدة، يعني الياء لم تقلب ألفا، هي أصل البيت ولا بليتني حذفت ياء المتكلم، فبالتالي حذفت نون الوقاية وبقيت إيش الفتحة، الفتحة هي بموضعها الطبيعي ولا تدل على ألف محذوفة، الفتحة هنا لا تدل على ألف محذوفة بخلاف لهفة. لا لهفة هذه الألف عفوا الفتحة هنا على الفاء هي تدل على الألف أصلا لهفة، فالفاء لماذا فتحت هنا؟ فتحت مجانسة للألف المحذوفة المنقلبة عن ياء المتكلم، بينما في ليت الفتحة هنا موضعها الطبيعي أصلي، لأنه ليت إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فالمشهور عن العرب أنها تقول ليتني، العرب تقول إيش؟ ليتني، فالفتحة هذه موضعها الطبيعي هنا، وهناك نون وقاية ثم ياء المتكلم، هنا حذفت ياء المتكلم، ولكنها ما الدليل على أنه ياء المتكلم هنا كانت مقلوبة ألفا؟ الفتحة هذه ليست دليل على أنه ياء المتكلم منقلبة فتحة منقلبة ألفة، لذلك في الحقيقة أن هنا حتى ابن هشام لما بين موطن الشاهد إيش قال بعد البيت إيش علق؟ قال أي بقولي يا لهفة، ما قال ابن هشام موطن الشاهد ليت، ابن هشام لما علق على البيت مباشرة قال موطن الشاهد أي بقولي يا لهفة، فبين موطن الشاهد كلمة لهفة وليست ليت، فانظر كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يحتاج مراجعة، حتى في الأشموني يعني في شرح على ألفية ابن مالك قال الموطن الشاهد لهفة ما قال ليت أيضا، فكلام الشيخ هنا أظن أنه يحتاج إلى إعادة نظر، فنبهت لمن يعني هو متعود على قراءة الحاشية. طيب انتهينا إذن من اللغات الست، إذن ما هي اللغات الست في الاسم المنادى الصحيح الآخر أيها الأحبة إذا أضيف إلى ياء المتكلم؟ ما هي اللغات الست؟ الآن بدك تحفظها بنوع ارتباط، اللغة الأولى هو ابن هشام في الشرح طبعا في المتن عجبك كما يقولوا في الشرح حاول أن يعطيك ارتباط ذهني، اللغة الأولى ما هي أيها الأحبة؟ أن تثبت الياء المتكلم ساكنة، اللغة الثانية تحذف الياء وتبقي الكسرة قبلها دليل عليها، اللغة الثالثة تحذف الياء والكسرة التي كانت قبلها دليل عليها تنقلب إلى إيش؟ ضمة. انتهينا ثلاث لغات، هذولا تدرج ذهني فيهم. اللغة الرابعة نرجع لإثبات الياء لكن هذه المرة سنثبتها كيف؟ مفتوحة. اللغة الخامسة الياء تنقلب ألفة وينفتح ما قبلها. اللغة السادسة مبنية على اللغة الخامسة، الياء التي انقلبت ألفا وانفتح ما قبلها حذفنا الألف فبقيت الفتحة فقط. إذن هذه ست لغات أيها الأحبة، واضح؟ إذن هذا هي المسألة الفرعية التي معنا، هي مسألة الاسم المنادى الصحيح، الاسم المنادى الصحيح إذا أضيف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات، وأما إذا كان الاسم المنادى معتل الآخر بالألف أو بالياء فإنه حينئذ ماذا يحدث؟ فحينئذ ياء المتكلم تثبت مفتوحة لا غير، فتاية وقاضية. ممتاز. نذهب إلى مسألة فلعية أخرى لها ارتباط بالمسألة السابقة. إيش قال في المتن ابن هشام؟ ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمة ويا ابن عم بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. طيب المسألة تتعلق بأربعة ألفاظ، لفظ أبي وأمي ويا ابن أمة ويا ابن عم. نبدأ بأبي وأمي. يقول ابن هشام إذا كان المنادى المضاف الصحيح الآخر، خلاص نتكلم عن هذا الصحيح الآخر هنا، إذا كان طبعا هي أب وأم صحيحة الآخر لما نحذف الحرف الثالث منها، ما هي في الأصل هي حرف الثالث معتل، ترى هي الأسماء المعتلة المضافة، هذا فيما يتعلق بالنسبة لأب، أب أصلها الثلاثي معتل الآخر صح؟ أما أم لا، أم فعلا هي أصلها الثلاثي ليس معتل الآخر. المهم إذا كان المنادى المضاف إلى الياء هو كلمة أب أو كلمة أم جاز فيه عشر لغات. طبعا أيها الأحبة، ربما قبل ما أدخل في أب وأم فيما يتعلق بالمسألة السابقة، إحنا قلنا المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف إلى ياء المتكلم كم لغة عندنا؟ ستة صح؟ إن شاء الله مستوى متقدم سندرك أن هناك استثناء في مسألة من المنادى الصحيح الآخر، المنادى الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم، هناك استثناء يذكرونه في الشروح المطولة، وهو إذا كان هذا المنادى الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم إضافة لفظية فيجب إثبات ياء المتكلم ساكنة، ويمثلون الإضافة اللفظية بيا ضاربي ويا مركوبي. فأنا فقط ما بدي أتكلم في معنى لأنه هذا سيقودني أتكلم عن الإضافة اللفظية ونحن لم نأخذها، فقط أشيء يعني بدي أعطيك إشارة حتى إذا سمعت كلام أو قرأت إنك تنتبه إن المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات، هذه القاعدة العامة، لكن هناك استثناء، استثناء إذا كانت الإضافة لفظية. إيش الإضافة اللفظية؟ ستتعلمها في موضعها. فإذا كانت الإضافة اللفظية فهنا لغة واحدة أيضا، وهو وجوب إثبات الياء، وهنا تثبت الياء في هذه الحالة، تثبت الياء ساكنة أو مفتوحة، هذه يجوز فيها عفوا إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة حتى نفرق إذا كان المعتل مضاف إلى ياء المتكلم، هناك وجه واحد ذكرنا قبل قليل إثبات الياء إيش؟ مفتوحة. أما إذا كانت الإضافة لفظية فإن الياء تثبت وجها واحدا، ما بيصير حذفها ولا قلبها، تثبت وجها واحدا كيف؟ مفتوحة أو ساكنة، ولكن هذه فائدة ضعلوها على الهامش للمستقبل إن شاء الله. الآن نتكلم عن كلمة أب وأم. كلمة أب وكلمة أم الآن يعني هذا استثناء، هو ليس استثناء هو زيادة، الناس يقول استثناء هو زيادة. كلمة أب وكلمة أم إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ونوديت فهي إذن أب وأم. فيها كم لغة أيها الأحبة في إضافة أب وأم إذا أضيفت إلى ياء المتكلم؟ فيها عشر لغات. فيها كم لغة؟ عشر لغات، ستة منها اللي هي مضت معناها قبل قليل، لأنه هي عرب ونادى صحيح الآخر أضيف إلى ياء المتكلم، ففيه الست لغات التي مضت. إيش الست لغات؟ يجوز أن أقول أبي بإثبات الياء ساكنة، ويجوز أن أقول يا أبي الباء مكسورة، ويا إيش؟ أبو الكسر قلب الضم، ويجوز أن أقول يا أبي يا بفتح الياء، ويجوز أن أقول يا أبا قلب ياء المتكلم ألف، ويجوز أن أقول يا أبا. هاي اللغات موجودة الستة. ممتاز. الآن كم لغة بقي عندنا زيادة؟ الآن بدنا نزيد، بدنا نزيد أربع لغات. ما هي هذه اللغات التي سنزيدها؟ تجوز في أب وفي أم أيضا نفس القضية. سمع عن العرب أيها الأحبة لغة سابعة، الآن إحنا سبعة ثمانية تسعة عشر. سمع يا أبتي، يا أبتي ماذا حدث هنا؟ هذه ياء المتكلم قلبت إلى تاء، هذه اللغة الجديدة الآن سنتعلمها. يا أبتي في سورة مريم صح؟ مش إبراهيم لما كان قال به يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعمل، يا أبتي إني قد جاءني من الأشياء. يا أبتي من أين أتت التاء؟ نتعلم نحن أيها الأحبة إعراب القرآن الكريم. التاء هذه عوض عن ياء المتكلم، يعني ياء المتكلم انقلبت إلى تاء مكسورة، يا أبتي، وكأن هذه الكسرة التي على التاء دليل على أني أنا هكذا التاء، تقول أنا تاء منقلبة عن ياء متكلم، والكسرة التي علي دليل علي، دليل على ماذا؟ على هذه الياء. فإذا هذه اللغة الأولى، أننا نقلب ياء المتكلم إلى ماذا؟ إلى تاء. تاء إيش؟ مكسورة، تاء مكسورة. طيب اللغة الثامنة، يا أبتة. أها، ياء المتكلم قلبت تاء، لكن في هذه اللغة إيش؟ التاء إيش؟ مفتوحة. جميل، هذه لغة جديدة. إذا يا أبتي ويا أبتة، هاتان لغتان مشهورتان جائزتان في الاستعمال بكثرة. الآن سيتكلم ابن هشام اللغة التاسعة والعاشرة، هما لغتان قبيحتان، هكذا سماهما، لغتان قبيحتان، لكن في الحقيقة قبح هاتين اللغتين عند البصريين، عند الكوفيين لا، يجوزونهما في الاختيار، ليس فيها قبح كبير عند الكوفيين، كما علق الشيخ محمد محي الدين في الحاشية عندكم أن البصريين هم الذين يخصونهما بالضرورة ولا يجوز استعمالهما بالاختيار، لكن الكوفيون لا، ما عندهم مشكلة كبيرة بهاتين اللغتين. ما هما؟ قال اللغة التاسعة تقول يا أبتي، واللغة العاشرة تقول يا أبتا. إيش القبح في هاتين اللغتين برأيكم أيها الأحبة؟ يا أبتي ويا أبتا، إيش صار؟ إيش القبح؟ القبح أيها الأحبة في هاتين اللغتين سببه أنك جمعت بين العوض والمعوض، أن التاء هي عوض على إيش قلنا؟ عن ياء المتكلم، ثم أنت أثبتت التاء في هذه اللغة ياء، وأثبتت ياء المتكلم، فجمعت بين العوض والمعوض، وهذا قبح في اللغة العربية. يعني لماذا زيادة أحرف؟ لماذا نزيد؟ إذا كانت التاء قبل قليل في يا أبتي التاء عوض عن ياء المتكلم، لماذا نثبت الياء بعدها إذا مرة أخرى نعيدها؟ مش إحنا حذفناها وحطينا التاء مكانها؟ لماذا تعيدها فتجمع بين العوض والمعوض؟ قالوا هذا قبح. يا أبتي، طيب ويا أبتا، الأبتة هذه الألف إيش؟ يلا أصبحتم خبيرين، هذه الألف إيش؟ هذه الألف منقلبة على ياء المتكلم، فأيضاً القبح موجود هنا وهو اجتماع العوض والمعوض، لكن قالوا القبح في يا أبتي أشد من القبح في يا أبتة. لماذا؟ قالوا لأنه في يا أبتي وجدت الياء صورة ومعنى، بينما في يا أبتة الياء موجود معنى، أما صورة لا، انقلبت إلى ألف، فلذلك القبح في يا أبتي أشد من القبح في يا أبتة، لأنك في يا أبتي لا، رجعت الياء بصورتها، رجعت بصورتها، في يا أبتة أنت أعدت الياء لكن بماذا؟ بصورة أخرى على صورة ألف، فكلاهما قبيح عند البصريين، لكن التي فيها الياء أقبح من التي فيها الألف. لذلك قال الشيخ إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبنا أما جاء فيه عشر لغات، الست المذكورة مسبقا ولغات أربع أخرى، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة وبها قرأ السبع ما عدا ابن عامر في يا أبتي في سورة مريم مواضع عدة. اللغة الثانية إبدالها تاء مفتوحة وبها قرأ ابن عامر في نفس الآية في نفس الموضع. اللغة الثالثة يا أبتا بالتاء والألف وبها قرأ شاذا، قراءة شاذة. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، وهاتان اللغتان قبيحتان. والأخيرة التي بالياء قال أقبح من التي قبلها، وعرفنا لماذا أقبح الأخيرة، لأن وجدت الياء صورة ومعنى، بينما هناك وجدت معنى ولكن من هذه الصورة قلبت ألف. قال يعني ذلك بعد أن علق قال وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر، ينبغي أن لا تجوز إلا في إيش؟ في ضرورة الشعر. والشيخ محمد روح الدين في الحاشية بيّن قال وجمهور البصريين يخصون ذلك بالشعر ولا يجوزونه في سعة الكلام، أي في الكلام المنثور، وأجاز كثير من الكوفيين أن تجمع بين التاء والياء والألف في ساعة الكلام، وظاهر كلام المحقق الرضي الإمام الرضي رحمة الله عليه موافقتهم. بسم الله. طيب انتهينا إذا، ونفس الشيء قضية أم، الآن أم فيها العشر لغات، تقول يا أمي ويا أمي ويا أم ويا أم، وتقول يا يا أمي، ويجوز أن تقول يا أمة، اللي هي اللغات الست التي مضت. ويجوز الآن الأربع لغات التي معنا تقول يا إيش، يا أمتي ويا أمتا، ويجوز تقول يا أمتي وهي قبيحة، ويا أمتا وهي إيش قبيحة. فما فعلته في الأب تفعله في الأم تماما. طيب الآن انتهينا من هذه المسألة، الآن مسألة ثالثة. مسألة ثالثة الآن إيش يقول ابن هشام؟ إذا كان الآن لاحظوا، ستفرق شوية المسألة عن المسألتين السابقتين. إذا كان عندي الآن منادى، هذا المنادى مضاف إلى اسم، وهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم. إذن ليس المنادى الآن في هذه المسألة هو المضاف إلى ياء المتكلم مباشرة، لا. الآن عندي منادى، المنادى مضاف إلى اسم ظاهر، ما عندنا مشكلة. هذا الاسم الظاهر مضاف إلى ياء المتكلم، هذه المسألة الجديدة. فماذا قال؟ مثل يا غلامي، عفوا، مثل يا غلام غلامي. الآن يقول ابن هشام، يعطي قاعدة عامة، إذا كان عندي منادى وهذا المنادى مضاف إلى اسم ظاهر وهذا الاسم الظاهر مضاف إلى ياء المتكلم، ففي هذه الحالة الاسم الظاهر المضاف إلى ياء المتكلم كم لغة فيه؟ فيه لغتان، لا فقط لغتان، إنه هو ليس المنادى. يعني أنتم انتبهوا الآن، عندي الآن في هذه المسألة الجديدة عندي أداة النداء، عندي منادى مضاف إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر هو المضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلام غلامي. فهنا ياء المتكلم ليست مرتبطة مع المنادى، بل مرتبطة مع اسم مضاف إلى المنادى. الآن القاعدة العامة أن هنا في هذا الاسم، هي القاعدة العامة هذه ليست فقط في النداء بل عامة مطلقة، أن ياء المتكلم يجب إثباتها ساكنة أو مفتوحة. يجب إثبات ياء المتكلم، ما بصير تحذف ولا تقلب، تثبت ياء المتكلم إما ساكنة يا غلامي أو مفتوحة يا غلامية. وهذا يلعب قاعدة عامة في أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم. القاعدة العامة في أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم أنه تثبت الياء ساكنة أو مفتوحة، يجوز هذا الوجه ويجوز هذا الوجه عند العرب. فهذا هو الوضع الطبيعي. إذا بما أن هنا ياء المتكلم ليست مرتبطة بالمنادى وإنما هي مرتبطة باسم مضاف إلى المنادى، فإذا هي تأتي على الوضع الطبيعي لأي اسم مضاف إلى ياء المتكلم. طبعا اسم مضاف إلى ياء المتكلم صحيح الآخر، إحنا درسنا إذا كان عندي اسم مضاف إلى ياء المتكلم مقصور أو منقوص تثبت الياء مفتوحة وجها واحدا في المنادى وفي غير المنادى. فأنا أتكلم الآن عن الصحيح الآخر. جميل، إذا هذه القاعدة العامة، يجب إثبات الياء ساكن. إذا عندي منادى ثم بعد ذلك اسم، وهذا الاسم الظاهر هو المضاف إلى ياء المتكلم، تأتي هنا القاعدة العامة أن تثبت الياء ساكنة أو مفتوحة. لكن هناك استثناء في كلمتين عربيتين، أو تستطيع أن تقول في أربعة، وإنهما وإن كان البعض يرجعهما إلى اثنتين. سمع في النص القرآني وفي كلام العرب لغات فيهما، ما هي؟ كلمة يبنى أمي ويبنة أمي، إذا عدت هذه واحدة وهذه واحدة، البعض يقول خلاص من شيء واحد، البعض يفصل يقول هذه كلمة وهذه كلمة، يا ابن المذكر وابن المؤنث، ويا ابن عمي ويا ابنة عمي. لذلك أنا قلت أربعة. ابن هشام ما ذكر ابنة، ابن هشام ما ذكر إلا المذكر ابن أمي وابن عمي، أنا أضفت هنا المؤنث يا ابنة، نفس الشيء يا ابنة أمي ويا ابنة عمي. هنا عندي اسم منادى صح، ابن وابنة في الأربعة الأمثلة، وهذا الاسم مضاف إلى اسم ظاهر، المنادى هنا مضاف إلى اسم ظاهر أم وعم، وهذا الاسم الظاهر هو المضاف إلى ياء المتكلم. فإذا ياء المتكلم هنا ليست مرتبطة بالاسم المنادى، لا، مرتبطة باسم مضاف إلى الاسم المنادى. فعندنا قفزة هنا، انتبهوا على هذا المثال حتى لا يختلط بالأمثلة السابقة. هنا ماذا يقول ابن هشام رحمة الله عليه؟ ما هي اللغات؟ الآن اللغات الجائزة ابتداء، يجوز اللغات الأصلية احنا ايش الحاله الاصليه الطبيعيه لهذه الحاله؟ ايش الحاله الطبيعيه في هذه الحاله؟ ان نقول ايش تقول العرب؟ الحاله الطبيعيه ان تثبت ياء المتكلم في ام وعم ساكنه او مفتوحه، هذه الحاله الطبيعيه. تقول يا ابن امي ويا ابن امي ويا ابنة امي ويا ابنة امي، هي الحاله الاصليه اللي تكلمنا عنها قبل قليل. ويا ابن عمي ويا ابن عمي ويا ابنة عمي ويا ابنة عمي، صح؟ فهذه الحاله الاصليه موجوده، لكن هناك لغات زياده فيها. لذلك ايش قال ابن هشام؟ اذا كان المنادى مضافا الى مضاف الى ياء، لاحظوا مضاف، المنادى مضاف الى مضاف الى ياء، مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه الا اثبات الياء مفتوحه او ساكنه، هذا الوضع الطبيعي، صح؟ الان استثنى، فقال الا ان كان ابن امه او ابن عمه، ونحن اضفنا ابنه امه وابنه عمه، فيجوز فيهما اربع لغات. ايش هي يا ابن هشام؟ قال فتح الميم وكسرها، وقد قرات السبعه بهما في قوله تعالى قال ابن امه ان القوم استضعفوني، وقال يا ابن امه، وقد قرأ السبعة بهما. يعني هناك القراء السبعة، منهم من قرأ في هذه الآية قال ابن أمة، ومنهم من قرأ قال ابن أمي، ومنهم من قرأ في الثاني قال قالت قال يا ابن أمة، ومنهم من قال يا ابن أمي. الآن إيش هي اللغات هذه؟ أفصلها سريعا. لا ايش قال؟ تقول يا ابن امه، والثانيه يا ابن امي. الان بدي اياك انت تستنتج وحدك، اللي قرا يا ابن امه ماذا حدث فيها المتكلم؟ على قراءه يا ابن امه بالفتح قلت الالف. احسنت، في يا ابن امه يا المتكلم اصلها يا ابن امي، هيك اصل يا ابن امي، يا المتكلم قلبت الفا، فبالتالي الميم اللي كانت مكسورة أمي أصبحت الميم مفتوحة لمناسبة الألف، فأصبحت يا ابن أمة، ثم حذفت الألف فبقيت يا ابن أمة، فقط هذا اللي حدث. والثانية التي تليها أسهل منها، يا ابن أمي بالكسر، ما هي ماذا حدث؟ يا ابن أمي يا المتكلم حذفت فقط. فإذا يا ابن أمة ويا ابن أمي هاتان لغتان حذفت فيهما ياء المتكلم، لكن في يا ابن امي فقط حذفت ياء المتكلم، في يا ابن امه بالفتح حذفت ياء المتكلم، لكن متى حذفت؟ بعد ان انقلبت الفا، فبالتالي الكسره اللي كانت على الميم اصبحت فتحه. طيب هاتان اللغتان مشهورتان، ونفس الشيء يا ابن عمه ويا ابن عمي تحذف ياء المتكلم، طبعا في يا ابن عمي حذفت الياء مباشره، في يا ابن عمه اول شيء قلبت الياء الف ثم حذفت. ثم قال اللغة الثالثة وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، إثبات الياء، طبعا إثبات الياء هنا ساكنة أو متحركة، هذه اللغة الأصلية أصلا، صح ولا لا؟ قلت لكم هذه الثالثة هي اللغة الأصلية الطبيعية، لكن سيأتي معنا أن ابن هشام يقول اللغة الثالثة والرابعة في هاتين الكلمتين ضعيفة، يعني الأشهر في يا ابن أمه ويا ابن عمه الحذف، هذا الأشهر عند العرب. اللغة الثالثة لغة إثبات الياء، سواء كانت أثبتناها ساكنة أو متحركة كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، لاحظوا يا ابن أمي هي جائزة لكنها ليست بتلك القوة، الأكبر حذف. اللغة الرابعة لغة إيش؟ قلب الياء ألفا، اللغة الرابعة لغة قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عمة لا تلومي، شوف يا ابنة عمة، لاحظوا هذا البيت ابنته، مع أن ابن هشام ما ذكر ابنته في التعداد، ولكن هو لم يذكره والله أعلم، كأنه يريد أن يقول هي ملحقة تبعا، إيش فرق بين ابن وابنه يعني؟ ما في فرق، هي ملحقة تبعا. يا ابنة عمة، في عمة قلبت الياء ألفا، أصبحت يا ابنة عمة. هذه لغة رابعة، واضح عندك هذه اللغة الرابعة أن الياء المتكلم قلبت ألفا على غرار ما سبق. إذا هذه أربع لغات أيها الأحبة موجودة في ابن أمة وابن عمة إذا نوديت، عرفت؟ وأضعفهما اللغة الثالثة والرابعة، وأضعفهما اللغة الثالثة واللغة الرابعة، إذا قالوا هاتان اللغتان قليلتان ضعف الاستعمال، وإن كانت اللغة الثالثة هي الأصل. الأصل لكنها ضعيفة من حيث الاستعمال. هي الأصل لكنها ضعيفة من حيث الاستعمال، والأكثر أن تحذف الياء. طيب الآن نذهب إلى مسألة جديدة وحقيقة مسألة مهمة وفيها نوع من التفصيل وتحتاج إلى انتباه. كم الساعة الآن؟ 4:42. جميل، كم ذا من الوقت؟ 5:50. طيب المسألة التي سنتكلم عنها الآن أيها الأحبة في الحقيقة تحتاج الاستيقاظ وتنبه من الطالب، لأن فيها تفاصيل دقيقة، يعني ليست مثل ما سبقت الآن تعودت فاعل مرفوع وفعل به منصوب، هذه مسائل سهلة عليك. الآن تتكلم أنت عن مسائل دقيقة في باب النداء، وباب النداء في الحقيقة تفاريعه ولغاته متعددة عند العرب، ولذلك تجد النحاة يسيبون في تفاصيله أكثر من غيره من الأبواب. طيب بسم الله. الآن الباب الذي معنا الآن أو الفصل الذي معنا نعنون له بأحكام تابع المنادى. نعنون له بإيش عنوان الآن؟ أحكام تابع المنادى. إيش التوابع أيها الأحبة؟ ما هي التوابع؟ عندما تفهم كلمة التوابع من درس الأجرمية هذه واضح عنده. إيش يعني كلمة التوابع؟ ما هي التوابع في اللغة؟ ليست أصلاً في ما هي؟ مصطلح التوابع إيش هو؟ يطلق على ماذا؟ نعت. أحسن، هو النعت، توكيد، عطف النسق، عطف البيان، البدل. جميل؟ هذه تسمى التوابع. ابن هشام لم يتطرق إليها بعد، سندرسها إن شاء الله بعد أن ننهي المنصوبات والمجرورات، سنتكلم عن التوابع، سنتعلم النحو بالتفاصيل والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. لم نأتي إليها بعد في قطر الندى، وإن كنا درسناها في الأجرمية وفي منحة الإعراب للحريري سابقا. لكن هذا نوع يعني كأن ابن هشام يفترض أن الطالب عنده نوع تصور عن هذه الأبواب. يعني الآن سيشرح في الكلام عن أحكام هذه الأمور، النعت والتوكيد والعطف البيان وعطف النسق والبدل، ما إعراب هذه التوابع إذا جاءت تابعة لمنادى. طبعا هذا يفترض إذن أن الطالب عنده نوع تصور لما معنى النعت، ما معنى عطف البيان، ما معنى عطف النسق، ما معنى البدل، وما معنى التوكيد، صح؟ فإذا من لم يكن جيدا قويا في هذه الأبواب، طبعا المراد جيدا يعني عنده تصور عام إنه إيش يعني النعت، وإن النعت يتبع منعوته، والتوكيد يتبع وما شابه ذلك، تصور عام، ما عنده تصور عام، ربما سيبقى هذه الأبواب عنده فيها نوع من الخلل وعدم وضوح الرؤية. لكن من ضبط الأجرمية جيدا وعنده نوع تصور مقبول لأبواب التوابع هذا سيسهل عليه، لن يشكل عليه كثيرا بإذن الله. طيب الآن إيش قال ابن هشام؟ نحن الآن إذن فصل، هكذا بوب لهذا الفصل، فصل في أحكام تابع المنادى. قال فصل: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. لا في الحقيقة مبحث يحتاج إلى إعادة هيكل على السبورة حتى نعرف ماذا يتكلم ابن هشام رحمة الله عليه. الآن أريدك أن تكتب نوعا ما حتى تتضح لك الرؤية تماما. الآن أيها الأحبة، كمان إلى هذه الجهة، تمام؟ ممتاز. الآن سنتكلم عن قيود معينة، ابن هشام يتكلم عن صورة معينة عليك أن تضبطها. أولا، إذا كان المنادى مفردا. إذا هذه أول قضية، نحن نتكلم إذا أول عن إيش؟ عن المنادى الإيش؟ المفرد، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المنادى المفرد بأنواعه، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو مناط البحث الآن. إذا كان المنادى مفردا، ممتاز، جاء بعده تابع من التوابع وكان هذا التابع، لما نلخص المسألة جاي، وكان هذا التابع مفردا أيضا أو مضافا فيه ال، يعني مضاف التابع مضاف وهذا التابع المضاف فيه ال. طيب وكان هذا التابع هو، خليها رقم ثلاث، نعت أو توكيد أو عطف بيان أو عطف نسق مقرون بأل. بدك تكتب هذه الخطوات وتحفظها تماما. المسألة التي يتكلم عنها ابن هشام ابتداء، أولا المنادى عندي مفرد، زيد، غلام، ليس، يعني إيش يعني مفرد؟ يعني ليس المنادى ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ممتاز. جاء بعده تابع من التوابع، وكان هذا التابع مفردا أيضا، يعني ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، أيضا التابع مفرد أو مضاف فيه ال، وسنأخذ امثله ان شاء الله. طيب الان انا قلت في النقطه الثانيه جاء بعده تابع من التوابع، الان بدي احدد توابع معينه هي المراده بهذه المساله، وكان هذا التابع فقط من هذه الانواع، نعت، توكيد، عطف بيان، عطف نسق مقرون بال، ايش خرج من التوابع؟ البدل مش وارد معنا الان، وعطف النسق المجرد من ال مش معنا الان، ممتاز. فأتكلم إذا عن النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق المقرون بأل. إذا وجدت هذه الشروط الثلاث بكل هذه التفاصيل، الآن ماذا سأعطيك الحكم الإعرابي؟ يجوز الحكم سأدونه بالعلى، يجوز في التابع رفعه باعتبار اللفظ، باعتبار لفظ المنادى عفوا، ويجوز نصبه باعتبار محل ايش؟ المنادى. طبعا ايها الاحبه، الذي يظهر لي ان المفرد هنا استدراك لا يدخل فيه النكره غير المقصودة. المفرد هنا فيما يظهر لي المراد به، يعني حتى ندون هنا، إذا كان المنادى مفردا من العبارة فيها المعموم، إذا كان المنادى مفردا علم أو نكرة مقصودة، نكرة غير، إذا كان مفرد نكرة غير مقصودة لا تدخلوه معي هنا. لذلك أظن عبارة ابن هشام كانت أدق من عبارتي، لذلك ابن هشام قال المبني إذا كان المنادى مبنيا، وفي الحقيقة نعم عبارته أدق من عبارتي، لأنه هنا لا يدخل المفرد إذا كان نكرة غير مقصود، لأنه إيش؟ منصوب. فعبارة ابن هشام قد تكون أدق، فعلا أدق من عبارتي التي تكلمت بها، يعني في الشرط الأول نعدل نقول إذا كان المنادى مبنيا، خلص حتى يعني تكون عبارة أدق، ما في داعي نقول المفرد النكرة العلم والنكرة المقصودة، خلاص إذا كان المنادى مبنيا، والمنادى المبني هو العلم والنكرة المقصودة. فإذا إذا كان المنادى مبنيا وجاء بعده تابع من التوابع مفردا، هذا التابع مفرد أو مضاف فيه أل، وكان هذا التابع نعت، توكيد، عطف بيان، عطف نسق مقرون بأل، يجوز في التابع. الآن قبل أن نأتي يجوز في التابع، أنت إيش بتعرف عن أحكام التوابع؟ لماذا سميت التوابع؟ لماذا تسمى توابع؟ لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب. إذا كان ما قبلها مرفوع هي مرفوعة، إذا كان ما قبلها منصوب هي منصوبة، إذا كان ما قبلها مجرور هي مجرورة. وعلى هذا فإذا هي تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في الإعراب، لذلك سميت توابع. لماذا النعت تابع؟ ليش التوكيد تابع؟ لماذا عطف البيان تابع؟ عطف النسق لماذا هذه توابع؟ لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب. الآن بدي أعطيك حكم خاص يتعلق في هذه المسألة، أن هذه التوابع إذا وجدت هذه الأركان الثلاثة والشروط الثلاث يجوز في التابع أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون منصوبا. يجوز له أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون منصوبا. طب إذا رفعته الآن، هو المنادى الآن عندي منادى مبني في محل نصب، بغض النظر مبني على إيش، مبني في محل نصب صح؟ أنا أتكلم على المنادى المبني، مبني في محل إيش؟ نصب. الآن التابع يجوز أن يكون مرفوعا. طب إذا رفعت التابع أنا اعتبرت إيش؟ يعني لماذا هو تابع؟ مش حتى يتبع ما قبله في الإعراب؟ طب هو الآن هذا التابع المرفوع تبع ما قبله في إيش؟ تبع ما قبله من الناحية اللفظية، إنه اللي قبله المنادى مبني على ما يرفع به، فكأن التابع هنا سيكون مرفوعا الحاقا للناحية اللفظية، إنه هذا المنادى مبني على ما يرفع به. ويجوز في التابع النصب، إذا قلنا التابع سينصب على أنه تبع إيش؟ على أنه تبع المنادى في محله، لأن المنادى مبني في محل إيش؟ نصب. فباختصار التابع أيها الأحبة يجوز رفعه إتباعا للفظ المنادى، ويجوز نصبه اعتبارا لمحل المنادى. إذا اخترت الرفع إذا أنا أتبع لفظ المنادى، لفظ المنادى الناحية اللفظية مبني على ما يرفع به، فالتابع يكون مرفوعا على هذا الوجه. ويجوز في التابع أن ينصب باعتبار محل المنادى المبني أنه في محل نصب. طيب الآن بدنا نأخذ أمثلة صح ولا لا يا مشايخ؟ طيب نذهب إلى ابن هشام ننظر في أمثلته ولا نبدأ من هنا؟ دعونا مع أمثلة ابن هشام، دعونا مع أمثلة ابن هشام نعلق عليها حتى نستغل الوقت. الآن يقول ابن هشام هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى كما عنونا لكم. الحاصل سيذكر الآن إذا كان أن المنادى، والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا، هذا الشرط الأول، المنادى إذا كان إيش؟ مبنيا، الشرط الأول، وكان تابعه نعتا توكيد بيان نسق بالألف واللام اللي هو الشرط الثالث، وأنا فعلا لو قدمت الثالث على الثاني ربما كان أولى من الناحية الترتيبية مش مشكلة، وكان هذا التابع إيش ماله؟ مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام اللي هو الشرط الثاني ذكرته على السبورة. إذن هذه ضابط المسألة التي يتكلم عنها ابن هشام بالتحديد، المنادى مبني، التابع عبارة عن نعت توكيد عطف بيان عطف نسق مقرون بأل، وكان هذا التابع مفردا أو مضافا فيه أل، إما مفرد أو مضاف فيه أل، جاز في هذا التابع الرفع، جاز فيه الرفع باعتبار إيش؟ قال على لفظ المنادى، يعني أنت أتبعته للفظ المنادى، لأن المنادى من الناحية اللفظية الشكلية هو مبني على ما يرفع به، والنصب يعني ويجوز النصب باعتبار إيش؟ محل المنادى، أنه مبني في محل نصب، فيجوز لك أن تتبع باعتبار اللفظ ويجوز أن تتبع باعتبار المحل. إذا أتبعت باعتبار اللفظ سأرفع هذا التابع، وإذا أتبعت باعتبار المحل سأنصب هذا التابع. الآن سنبدأ بالأمثلة ونحلل. قال تقول في النعت يا زيد الظريف والظريفة، حلل يلا، يا زيد الظريف، هل وجدت الأركان الثلاث؟ أين المنادى؟ زيد. طيب إيش نوع مبني؟ مبني لأنه على، ممتاز مبني. الآن إيش التابع الموجود عندي الآن؟ حدد لي نوعه، هو ناعت توكيد عطف بيان عطف نسق مخروم بأل ولا إشي ثاني؟ ناعت. ممتاز، وجد الشرط الثاني. الشرط الثالث هل هو النعت هنا هل جاء مفردا أو مضافا فيه أل أو شيء آخر؟ جاء مفرد، واضح ليس مضافا، إذا جاء مفرد، بالتالي إذا وجدت العناصر الثلاث فيجوز في النعت هنا الرفع، فأقول الظريف نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليش مرفوع يا شيخ؟ نقول أتبعته للفظ زيد، لأنه زيد إيش لفظها؟ مبني على ما يرفع به، زيد مبنية على إيش؟ على الضم، لأنها ترفع بالضم، فبالتالي الظريف مرفوعة ولكنها أتبعت للفظ المنادى ولفظه مبني على ما يرفع به. ويجوز تقول الظريفة، الظريفة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصبت؟ اتباعا لمحل المنادى، المنادى صحيح هو من حيث اللفظ مبني لكنه في محل إيش قلنا؟ نصب، فهنا الظريف تبعت المحل. ممتاز. نأخذ مثال على تأكيد. يتميم أجمعون، نطبق إلى المنادى تميم. مبني ولا مبني؟ مبني، مبني لأنه علم، علم على قبيلة، إذا مبني. ممتاز. إيش التابع اللي عندي؟ أجمعون. أجمعون إيش نوعها؟ والله توكيد. ممتاز. إذا وجد عندي. الشرط الثالث بقي علي، إنه هل هذا التابع مفرد ولا مضاف فيه أل ولا إشي ثاني؟ مفرد صح. أجمعون من هو من ناحية اللفظية مفرد، سندوس إن شاء الله في التوكيد ومفرد. إذا بالتالي يجوز في أجمعون إيش؟ إذا وجدت الشروط الثلاث يجوز أن نقول أجمعون، نقول أجمعون توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ويجوز أن أقول يا تميم أجمعين توكيد منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا قلت أجمعون أن أتبعت لفظ تميم، إذا قلت أجمعين أتبعت لمحل تميم. طيب نأتي إلى عطف البيان. يا سعيد كرز وكرزة. كرز لقب، كرز هذا لقب لسعيد. ممتاز. وتمر معكم قضية العلم إذا جاء بعده لقب. اللقب يكون إعرابه إيش عادة؟ إذا جاء حركة نفس حركة العلم يكون عطف بيان، ويجوز طبعا البدلية فيه، لكن هنا نحن اخترنا أنه عطف بيان. طبعا أنت بتقول يجوز بدل ويجوز عطف بيان، ترى ناحية المعنى يختلف، أن البدل هو المقصود بالحكم، عطف البيان ليس هو المقصود بالحكم، فبالتالي يجوز هذا ويجوز هذا، لكن سيختلف المعنى المراد في الجملة. هنا نحن نريد عطف بيان باختصار حتى أريحك الآن. يا سعيد كرز، كرز لقب لسعيد، يعني كيف تقول يا عمر الفاروق؟ قل يا عمر الفاروق، هو جاب لي عمر الفاروق أوضح لك، يا عمر الفاروق. الآن الفاروق إيش إعرابها؟ عطف بيان. ممتاز. يا عمر الفاروق، المنادى مبني والتابع عطف بيان. ممتاز. إذا من المجموعة اللي عندنا، وجاء هذا التابع مفردا صح؟ إذا يجوز فيه تقول يا عمر الفاروق، يكون عطف البيان منصوب، ويجوز يا عمر الفاروق عطف البيان مرفوع إتباعا لللفظ. طيب طب نأتي إلى عطف النسق. ممتاز. يا زيد والضحاك. ممتاز. نتأكد من الشروط. المنادى مبني صح، التابع اللي عندي الآن عطف نسق. بس استنى شوي، عطف النسق لازم فيه شرط، عطف نسق مقرون بأل. بدي يكون الكلمة الإعرابة عطف نسق بدها تكون إيش؟ مقرونة بأل. هنا الضحاك مقرونة بأل. والله مقرونة بأل. يا زيد هو الضحاك، إذن في أل للتعريف في عطف النسق. ممتاز. نأتي للشرط الثالث، وهو أن يكون هذا التابع مفردا أو مضاف فيه أل. فعلا الضحاك مفرد. ممتاز الحمد لله اكتملت الشروط. فيجوز في الضحاك أن تقول الضحاك والضحاكة، يجوز أن تقول بالرفع ويجوز بإيش؟ بالنصب. قال الشاعر يا حكم الوارث والوارثة. انظر لقول الشاعر الآن إيش هذا نوعه؟ يلا حكم ممتاز، مبني على الضم لأنه هو علم. إذا وجد الشرط الأول المنادى مبني، إيش التابع اللي عندي؟ وارث. إيش نوع من التوابع؟ ناعت توكيد عطف بيان عطف نسق نعت. هو أنا نعت يا حكم الوارث نعت. ممتاز. هل هو مفرد أو مضاف فيه أل أو شيء آخر؟ الوارث. الوارث مفرد. ممتاز. إذن يجوز فيها إيش؟ بما أن وجدت الشروط الثلاث يجوز في هذا النعت أن يرفع وأن ينصب، لذلك جاء الوارث والوارثة. كان ذكر مثال. نعم ذكر مثال بعد النسق. يعني مش اي ما فهمت ايش يعني ذكر مثال بعد النسق ليش؟ لا هو ذكر الان دي الان، قبل قليل كانت امثله من عند ابن هشام، الان سياتي شواهد من لسان العرب. الان بعد قال الشاعر يا حكم الوارث، لماذا اتى بالان؟ سيبدا بسرد اشعار من الكلام العربي الفصيح حتى يثبت لك هذه القاعده انها من كلام العرب وليست من عندي. قبل قليل كان يمثل أمثلة من عنده، الآن سيبدأ بالاستشهاد على قاعدة من كلام العرب. فعندك تفرق الآن، ابن هشام أحيانا يسلك مسلك التمثيل وأحيانا يسلك مسلك الاستشهاد. فالتمثيل يأتي الأمثلة من عنده، أو قد يأتي بأشعار المولدين، بسير التمثيل بأشعار المولدين، لكن الاستشهاد لإثبات القاعدة النحوية هذا يكون من شعر العرب الفصيح، ولا يجوز استخدام أشعار المولدين. فقال مثلا: فما كعب ابن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر يا عمرو الجواد. الآن يا أين الشاهد؟ أين النداء؟ يا عمرو الجواد، صح؟ أو عمر، يا عمرو الجواد. المنادى مبني، ممتاز. الشرط الأول، التابع الجواد. الجواد شنو عند التوابع؟ نعت، صح؟ ممتاز. الشرط الثالث مفرد، صح؟ النعت هنا ممتاز. إذن يجوز الجواد ويجوز إيش؟ هذا في أصل اللغة، لكن في البيت مع إنه قافية منصوبة، الشاعر بنى قصيدته على قافية منصوبة، إذا تقول الجوادة، وهذا شاهد على إنه يجوز الجوادة. والبيت السابق شاهد على جواز الضرب، هو يقول أن جاء هكذا وسمع هكذا عن العرب، سمع الضرب وسمع الفتح، بالتالي هذا كله جائز. مثلا وقال الآخر: ألا يا زيد والضحاك، ويجوز والضحاك. لذلك تجدون المحقق هنا ضبط ضم وفتحة، عندنا في نسخة المحقق ضبط الضحاك والضحاك، وضع ضم وفتحة حتى يدل جواز هذا وجواز هذا. سيرة: فقد جاوزتما خمر الطريق. يا زيد والضحاك والضحاك، أي مر معنا قبل قليل، يا زيد والضحاك، لأن هنا عندي منادى مبني والتابع عطف نسق مقترن باللام، والجاء هذا التابع مفردا أي ليس مضافا. جميل. وقال الله تعالى، انظر الآية القرآنية التي تشكل على كثير من طلبة العلم: يا جبال أوذي معه والطيرة. مش قراءتنا؟ كيف قال والطيرة؟ طالب يقول: كيف جاءت الآية والطيرة؟ هي معطوف على الجبال. نقول خلينا نطبق. جبال منادى مبني ولا مش مبني؟ مبني، لأنه نكرة مقصودة. ممتاز. إيش التابع؟ إيش نوع عطف نسق؟ بدك تتأكد إذا عطف نسق بدك تفتح عليه. عطف نسق مقترن باللام؟ والله مقترن باللام. والطير، الطير. إذا عطف نسق مقترن باللام. وجاء هذا التابع وهو عطف النسق مفردا، يجوز إذن، يجوز إذن الوجهان، يجوز أن تقول والطير والطيرة. والقراءة المشهورة إيش هي؟ والطيرة، جاءت على النصب. وقرئ شاذا بالرفع والطير، وهذه أمثلة المفرد. إذا كل الأمثلة اللي مرت معنا قبل قليل مثال إذا كان التابع مفردا، صح؟ طيب أعطينا أمثلة الآن يا شيخ، إذا كان التابع سواء نعت أو توكيد أو عطف، هذا التابع مضاف وفيه أل، هو مضاف وفيه أل. طب سؤال يا مشايخ، هل يجوز أصلا دعونا من باب النداء كله، هل يجوز أن يكون المضاف فيه أل؟ الآن المضاف إليه في أل واضح، مش مشكلة، غلام الرجل، غلام حصير المسجد، لكن هل يجوز أن يكون المضاف اللي هو الجزء الأول فيه أل؟ الآن فعلا المشهورة ولا حبة أن المضاف لا يجوز أن يأتي فيه أل. لماذا؟ لأن المضاف إليه لا يقبل وجود أل في المضاف، لا تجتمع في الأصل، لا تجتمع المضاف إليه مع أل أبدا. إذا كان هناك مضاف إليه، إذا ما في أل أول المضاف، إذا جردت من المضاف إليه بصير أرجع أل، فهذه هي القاعدة. لكن إن شاء الله سندرس في باب المضاف أحوال 5 أو 6 يجوز فيها دخول أل على المضاف، يجوز فيها دخول أل على المضاف، ووصل أل بذل المضاف مغتفر. إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وإلى آخر ما ذكره ابن هشام من الأبيات. نعم، إلى آخر ما ذكره ابن مالك من الأبيات. وكونها بالوصف كافن وقع مثنى نوجم عن سبيله اتبع. ذكر إذن ابن مالك عد بهذه الأبيات الأحوال التي يجوز فيها دخول أل على المضاف. احفظوا الأصل أن أل لا تدخل على المضاف، ما بيصير، لأن المضاف إليه يحل محل أل للتعريف، لكن هناك أحوال يجوز فيها دخول أل على المضاف. أشهر هذه الأحوال أيها الأحبة، إذا كان المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ممتاز، وكان هناك أل، يعني كان عندي المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، وأضيف إلى أضيف إلى هذا الوصف، أضيف إلى اسم الفاعل، يعني جاء بعد اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة مضاف إليه، فيجوز في هذه الحالة دخول أل على المضاف اللي هو الوصف إذا وجدت أل أيضا، يعني بشرط وجود أل في المضاف إليه، أو وجود أل في مضاف إلى المضاف إليه. أو إذا كان اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة مثنى أو جمعا. ممتاز. حتى ولو لم يوجد ألف المضاف إليه ولا في المضاف إلى المضاف إليه. طبعا ايش بحكي الشيخ قاعد شو مضاف اليه مضاف مضاف اليه هذا لا بس انا بعطيك اشارات ما بيهمني ان تضبطها انا ادوسها ان شاء الله في موضعها لكن انا بعطيك يعني انه الطالب ممكن يستشكل الشيخ كيف انت الان تقول كان عندي التابع مضافا وفيه ال هو هل يجوز ان يكون عندي مضاف وهذا المضاف فيه ال اقول كلامك صح الاصل انه لا يجوز وجود مضاف في ماذا عفوا وجود ال في المضاف لكن هناك احوال محدده منصوص عليها يجوز فيها دخول ال على المضاف من اشهر ما ذكرته لك اذا كان المضاف وصفا مشتقا يعمل عمل الفعل اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه صيغه مبالغه طبعا لاحظت ان انا استثنيت افعال التفضيل خلوها عجله اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه صيغه مبالغه هذا الوصف جاء مضافا دخلت عليه ال ثم جاء بعده مضاف اليه وهذا المضاف اليه ايضا في ال او هذا المضاف اليه ما في ال لكن هذا المضاف اليه مضاف الى شيء ثالث في ال ممتاز ففي هذه الاحوال وفي بعض الاحوال الاخرى يجوز دخول ال على المضاف وانا الان نبهت بهذا حتى نعلق على الامثله تعليقا سريعا لاحظ ايش قال ابن هشام وهذه امثله المفرد الان سينتقل ابن هشام الان ليمثل للتابع اذا جاء مضاف فيه ال قال وكذلك المضاف الذي فيه ال ايش امثلته يا ابن هشام قال تقول يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه الحسن والحسنة لاحظوا الان خلونا نطبق الشروط الان المنادى مبني نبدأ من الاصل نبدأ المنادى مبني نعم زيد الان اين التابع الحسن الحسن ايش نوعه من التوابع ناعي التوكيد عطفان ايش نعم ممتاز ايش نوعه مفرد ولا مضاف في ال ننظر الحسن الوجهي الحسن الوجهي الحسن تابع نعت مضاف وفي ال صح لانه في بعد كلمه الوجه مضاف اليه والتابع اللي هو النعت في ال ولا ما في ال في ال الحسن اذا هو مضاف فيه ال ولاحظوا هنا كيف جاز ان تجيء ال في المضاف ليه لان المضاف وصف مشتق صفه مشبهه مش قلنا وأضيف إلى ماذا؟ إلى ما فيه ال. وهذه ذكرت أول صورة من صور جواز وجود ال في المضاف إذا كان المضاف وصفا مشتقا من الأوصاف الأربعة التي ذكرتها قبل قليل وكان مضافا لما فيه ال أيضا. فلاحظوا هو مضطر أن يقول ابن هشام الحسن الوجهي. لا يعني لماذا قال لماذا دخل ال على الوجه؟ حتى يجوز أن يقول الحسن. حتى لأنه لو لم يقل لو لم يدخل ال التعريف في هذا المثال على وجه لم يجوز ان يقال الحسن فشرط جواز دخول في هذا المثال شرط جواز دخول ال على المضاف وهو كلمه الحسن هو وجود ال في المضاف اليه الوجه يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه فالحسن يجوز ان تقول نعت مرفوع ويجوز ان تقول الحسنه نعت منصوب والذي جوز ذلك وجود ال في التابع المضاف وجود ال في التابع المضاف الحسن الوجه طيب الان لاحظوا بيت الشاعر وقال الشاعر يا صاحي يا ذا الضامر والضامر العنس يا صاحي يعني يا صاحبي وهذا ترخيم على خلاف القاعدة يا ذا هذه هذا اسم إشارة ذا هذه ايش اسم إشارة بالتالي هي تكون مبنية صح مبني في محل نصب اذا هي من المنادى المبني اذا وجد الشرط الاول يا هذا الضامر العنسي هذا اسم اشاره مبني ممتاز اين التابع الضامر الضامر ايش نوعها من التوابع ايها الاحبه يعني هو الان قال هنا نعت الشيخ محمد محي الدين عربها وإن كان يعني يظهر قد تكون عطفه يعني ممكن تكون أقوى في الحقيقة يا هذا الضامر يا هذا القائم إعراب عطف بيان يظهر لي أنها أقوى من كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إلا إن كان له وجه آخر طيب دعوه طب مش مشكلة عطف بيان أو نعت ما لن يؤثر كثيرا إذا وجه عندي تابع من هذه المجموعة نعت أو عطف بيان وإن كنت أرى عطف بيان قد تكون أقرب الضامر الضامر العنسي هذا التابع جاء مضافا صح؟ وفيه الضامر. ولاحظوا لماذا جاز دخول ال على المضاف هنا؟ لأنه اسم فاعل صح ضامر مشتق، والمضاف إليه فيه ال أيضا. لذلك هي من صور جواز دخول ال على المضاف، إنه مشتق والمضاف إليه فيه ال. ممتاز. طبعا ما به إن تضبطها الآن، لأنه هذا في باب إشارة تعرف متى تدخل ال على المضاف. لكن وجد الضابط هنا الضامر، إذن بما أنه وجد فيها الضابط بجميع أركانه يجوز أن تقول الضامر والضامرة. الضامر نعت وعقبها مرفوع، والضامرة نعت وعقبها منصوب. الآن انتهينا من هذه المسألة ضوابطها. الآن سيبين بالتالي ما خرج على هذه المسألة. يقول عفوا لابن هشام: إذا كان التابع، فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام. إذا وجد عندي منادى مبني وكان التابع نعي التوكيد عطف بيان عطف نسق مقرون بأل، لكن كان هذا التابع ليس من هذين النوعين، لا هو مفرد ولا هو مضاف في أل، إيش بده يكون يا شيخ؟ مضاف لا يوجد فيه أل، وهو الحالة الطبيعية للمضاف إن يكون المضاف ما في أل، صح؟ فإذا جاء التابع مضافا لكنه مجرد من أل وهو الحالة الطبيعية للمضاف، فهنا قال تعين نصبه على المحل، لا يوجد إلا وجه واحد عربي أن تقول إيش؟ أنه منصوب. تنصب التابع هنا على محل المنادى المبني، على محل المنادى المبني. إيش مثال ذلك؟ كقولك يا زيد صاحب عمرو. أنا عندي منادى مبني، عندي منادى مبني زيد. إيش التابع؟ صاحب. نعت. ممتاز. إيش نوعه هذا التابع؟ مفرد مضاف في أل ولا مضاف ما في أل؟ لا، التابع هون جاء مضاف وهو مجرد من أل، صاحب ما فيه أل. هنا خلص ما عندك إلا وجه واحد، تأتي بالنصب يا زيد صاحبة، صاحبة نعت منصوب تبعت محل زيد، لأنه زيد منادى في محل نصب. ممتاز. طيب نأخذ يا زيد أبا عبد الله. أبا عبد الله زيد منادى مبني. ممتاز. التابع إيش نوع يا مشايخ؟ لا مش نعت هون، التابع هون إيش؟ عطف بيان. عطف بيان. ممتاز. عطف بيان جاء نوع مفرد مضاف فيه أل، مضاف ما فيه أل، مضاف أبا أضيفت لعبد الله ولا يوجد فيها أل. إذن هنا التابع جاء مضافا مجردا من أل، بالتالي يتعين النصب وجها واحدا. يا تميم كلكم أو كلهم. لا استنى، هذه يا تميم إيش عندك أنت هنا في النسخة؟ يا تميم كلكم أو كلهم. أنا هو أيوة، أنا عندي أنا هنا خطأ هنا يا لحب انتبهوا، في النسخة العصرية هنا في إشكال، أنا ضبطت بضم كله وهذا خطأ، أنا أتكلم أنا عن النصب كلكم هنا، إذا خطأ في النسخة. يا تميم من عندي نسخة العصرية انتبه، يا تميم كلكم، نحن نتكلم عن هذا الوجه أو كلهم، لأنه إيش عندنا الآن؟ إيش عندي منادى مبني تميم. ممتاز. والتابع إيش نوع من التوابع التي على السبورة؟ ممتاز. عندي توكيد. ممتاز. الآن إيش نوعه؟ مفرد مضاف فيه المضاف مجرد من ال، مضاف مجرد من ال، يتعين النصب خلاص وجها واحدا. تقول يا تميم كلكم، هنا خطأ انتبهوا في النسخة التي بين أيدينا، أو كلهم. الآن ويا زيد، الآن شوف يا زيد وأبا عبد الله، يا زيد وأبا عبد الله. الآن لاحظوا إيش عندي، هذه منادى مبني ما عندي مشكلة. التابع إيش نوعه؟ عطف نسق، لكنه عطف نسق هنا إيش وضعه؟ أصلاً عطف النسق هنا مجرد من إيش؟ من أل. عطف نسق مجرد من أل، فكان نعم هنا جاء عطف النسق أصلاً ابتداءً مجرد من أل، بالتالي انتهى الموضوع أيها الأحبة. بما أنه عطف النسق جاء هنا مجرد من أل، عرف انتهى موضوع، لأنه شرط عطف النسق اللي كان معنا أن يكون مقرون بأل. لكن خلونا نمشي، عطف نسق وإيش نوعه؟ مضاف مجرد من أل، وهو أيضا مضاف، يعني عطف نسق مجرد من أل وهو أيضا مضاف، وهذا المضاف مجرد من أل، أبا عبد الله، فيتعين النصب. قل اللهم فاطر السماوات، لاحظ الآية، فاطر السماوات والأرض. قل اللهم فاطر السماوات، لأن موطن الشاهد فاطرة، فاطر نعت لرفض الجلالة، نعت لرفض الجلالة، وهذا النعت والتابع جاء مضافا ولكن هذا التابع النعت لم توجد فيه ال، يعني هذا المضاف هو كلمة فاطر مجردة من ال، بالتالي جاء مضافا مجردا من ال، فيتعين وجه واحد أن تقول فاطرة بالنصب. طيب بدي أقفز عن قضية أي سامحوني، وبدي أنتقل لقضية أكمل الكلام عن التوابع بعدين بدي أرجع لأي. أقفزوا معي. قال وإن، طب إذا كان التابع أيها الأحبة لاحظوا إنه إحنا كل الكلام السابق وتقسيمنا ما جبنا سيرة البدل. البدل إيش وضعه في باب النداء؟ قال الآن سيأتي إلى البدل. قال وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام، أو نسقا بغير الألف واللام، ممتاز. ماذا يحدث؟ أعطي ما يستحقه لو كان منادى. أيها الأحبة الآن قاعدة جديدة، اكتبوا قاعدة جديدة. إذا كان تابع إذا كان تابع المنادى المبني بدلا أو عطف نسق مجرد من أل، هنا أيها الأحبة تعامل البدل أو عطف النسق المجرد من ال كأنه وحده منادى مستقل. تتخيل هيك تأخذ وحده على جنب، تنظر لو أدخلت عليه أداة النداء إيش سيكون وضعه من الناحية الإعرابية، ثم بعد ذلك تعربه. عرفت ماذا تفعلون الخطوات؟ إذا كان تابع المنادى المبني بدلا أو عطف نسق مجرد من ال، ماذا تفعل فيه؟ تأخذ هذا البدل أو عطف النسق المجرد من ال على جنب، تدخل عليه أداة النداء، تنظر إيش سيكون حاله الإعرابي حينئذ، حكم الإعراب حينئذ هو الذي يعرب عليه، فكأنه جملة جديدة مستقلة. انظر ماذا قال. إذا كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى، يعني لو كان هو المنادى بذاته. فمثلا تقول في البدل يا سعيد كرزو، لاحظوا يا سعيد كرزو بالضم هنا حتى تعرف الفرق، كيف راح يفرق الفرق بين عطف البيان والبدل هنا في هاي المسألة. يا سعيد كرز، الآن كرز قبل قليل كانت إيش؟ عطف بيان، فكانت منونة كرز، وكان يجوز فيها أن تقول يا سعيد كرز ويا سعيد إيش؟ كرزا، هي قبل قليل. الآن طبعا في قاعدة أتعلمها، أي عطف بيان يجوز أن يعرب بدل، إذا صار عطف البيان بدل بدك تطبق أحكام البدل. فالآن يا سعيد كرز، كرز لقب، وهذا اللقب اختار ابن هشام هنا أن يكون بدل من سعيد. إذا بدك تقول كرز بدل في أحكام تابع المنادى الوضع خاص، منجيب كرز نأتي بكرز نأخذها على جانب وحدها ونضيف إليها أداة النداء، نادي كرز إيش تقول؟ يا كرزو، صح؟ ليش تقول يا كرزو؟ لأنه منادى، عرفت؟ علم كرز لقب، اللقب من أنواع العلم، صح؟ خذ الفاروق، انت كرز مشكلتها بالنسبه لك متعبه، خذ الفاروق يا عمر الفاروق، على انه الفاروق ايش وضعها؟ بدل، ما بدنا نعربها الان عطف بيان، بدنا نعربها بدل، يا عمر الفاروق، ماذا تقول؟ نقول خذ الفاروق على جنب وناديها وحدها، ايش تقول؟ يا فاروق، فاروق منادى مبني على الضم في محل ايش؟ نصب، ممتاز. ازل اداه النداء ورجع الفاروق جمع عمر، يا عمر الفاروق، الفاروق بدل مبني على الضم في محل نصب، نفس الإعراب، هكذا تفعل بالضبط مع البدل. طيب كذلك يا سعيد كرزو بنفس الأسلوب، كرزو لاحظ ابن هشام أكد بضم كرز بغير تنوين، لأنه كرز هنا لو أخذناها وحدها على جنب وأدخلنا عليها أداة النداء ماذا ستكون؟ يا كرزو، كرزو منادى مبني على الضم في محل نصب. أزل أداة النداء وأعد كرز إلى سعيد، يا سعيد كرز، وكرز بدل مبني على الضم في محل نصب، تعرفك انها هي المنادى بس بنعربها بدل بدل كلمه منادى بس. طب يا عمر الفاروق شو بدي اعرفني انا؟ نعم، كيف بدي اعرف يا عمر الفاروق؟ ليش انه بدل ولا انها بدل ولا مش بدل؟ لانه وجود ال هنا هو راح يضيعك شوي، فبالتالي هنا يجوز ان تقول ال ويجوز ان تدخل، يعني تقول هنا الفاروق فاروق، يعني تقول عطف بيان، تقول عطف بيان وسبب حذف التنوين وجود ال، ويجوز ان تقول بدل، بس اذا قلت عطف بيان ايش راح تقول؟ عطف بيان اعرف يا عمر الفاروق عطف بيان مرفوع، علامه ترفعيه ضمه. طيب اذا قلت بدل مبني هذا هي، فبصير لك اختيار، يعني في بعض الاعرابات بصير لك اختيار تقول بدل مبني في محل نصب. طيب طيب طب ناخذ عطف نسق مثلا، عطف نسق مجرد من ال، يا سعيد ابا عبد الله مثلا، يا سعيد ابا عبد الله لسه ما دخلش عطف النسق من هشام، لسه بحكي عن البدل. يا سعيد ابا عبد الله، ابا عبد الله اعربها بدل، ممتاز، ابا عبد الله اعربها بدل، ما بدنا نعرب عطف بيان. الان ابا عبد الله خذها على جنب ونادها، يا ابا عبد الله، ابا منادى منصوب على وقت نصبه الالف لانه ايش من الاسماء السته. اذا ازل اداه النداء ورجع ابا عبد الله الى الجمله، يا سعيد ابا عبد الله ابا بدل منصوب على وقت نصبه الالف لانه من الاسماء السته. بهذا النمط بالضبط تاخذ البدل وحده وتدخل عليه اداه النداء، تنظر ايش راح يكون اعرابه لو كان منادى تعطيه اياه على انه بدل، نقطه. طب انظر الان النسق، قالوا في عطف النسق الان المجرد من ال، يا زيد وعمرو، مش هاي كثير بيصير معك، يا زيد وعمرو. الان عمرو هنا ممتاز، عندي الشرط الاول عندي المنادى مبني وعندي التابع عطف نسق، لكنه عطف نسق مجرد من ال، اذا ما عدنا المساله السابقه، دخل في قاعدتنا الجديده عطف النسق المجرد من ال يا شيخ نعتبره هو المنادى ابتداء، ناخذه على جنب. عمرو ناديها وحدها، ناديها وحدها ايش تقول؟ يا عمرو، عمرو ايش اعرابها؟ يا عمرو، عمرو منادى مبني على الضم في محل ايش؟ نصب، ممتاز. ازل أداة النداء ورجع عمرو إلى الجملة الأصلية، يا زيد وعمرو، عمرو عطف نسق مبني على الضم في محل نصب، نفس إعرابه لو كان هو المنادى تعطيه إياه تابعا، هذه هي القاعدة المتبعة. وفي النسق يا زيد وعمرو بالضم، ويا زيد وأبا عبد الله، شوف أبا عبد الله، لاحظوا هنا المثال لم يختلف عن المثال السابق اللي مر معنا لما مثل إذا كان التابع مضافا مجردا من ال، نفس القضية صح؟ لاحظوا قبل خمس اسطر لما مثل التابع الذي اتى مضافا وليس فيه الالف واللام ومثل عطف النسق، وقلت لكم هنا في مشكله انه اصلا عطف النسق ما في الف واللام، تذكروا قبل قليل اللي هي الجمله الفوق يا زيد وابا عبد الله، هي عاده نفسها تحت، هي القضيه واحده انه خلاص عطف النسق ما فيه ال انتهى حاله، عطف النسق اذا كان العطف ما فيه ال انتهى امره مباشره، يعامل معاملة المنادى، أي عطف نسق مجرد من ال خلص ما تنظر لأي قضية أخرى، خذوا وحده هذا عطف النسق وعاملوا على أنه المنادى. أبا عبد الله لو ناداك إيش تقول؟ يا أبا عبد الله، خلص رجعها على الجملة وتقول أبا منادى عطف نسق منصوب وعلامة نصبه الألف. طيب قال وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. هنا فائدة، هذه الفائدة الأخيرة مهمة جدا، إنه الحكم البدل والنسق، حكم البدل وعطف النسق المجرد من ال هو هذا الحكم حتى ولو كان المنادى منصوبا. إنه إيش؟ إنه إذا كان عندي بدل أو عطف نسق مجرد من ال حتى لو كان المنادى أصلا ابتداء المنادى، سنتكلم ننتقل مسألة أخرى، حتى لو كان المنادى معربا منصوبا لأن المنادى مضاف أو شبيه بالمضاف، ثم جاء بعد هذا المنادى المعرب لأنه مضاف أو شبيه بالمضاف أو لأنه نكرة غير مقصودة، لأنه الآن المنادى المنصوب إيش هو؟ المنادى المنصوب المعرب هو إما النكرة غير المقصودة صح؟ أو المضاف أو شبيه بالمضاف. فإذا كان المنادى منصوب وجاء بعده بدل أو عطف نسق مجرد من ال، ايش حكم هذا البدل وعطف النسق المجرد من ال من الناحيه الاعرابيه؟ نفس حكمه هنا، بتاخذه على جنب، بتنظر لو كان هو المنادى ماذا سيكون اعرابه؟ تعيد الى الجمله بنفس الاعراب. طيب يا شيخ طباق التوابع اللي هي الناهت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق المقرون بال، اذا كان المنادى ابتداء معربا منكره غير مقصوده او مضاف وشبيه بالمضاف، ايش حكم الاعرابي؟ وجه واحد النصب. لا، وجه واحد النصب. الآن هذا يعني مسألة اكتبوها عندكم، لأن ابن هشام كان الشرط الأول أن يكون المنادى مبني صح؟ طب إذا كان المنادى مش مبني يا شيخ معرض سيكون منصوبا صح؟ نكرة غير مقصودة، مضاف شبيه بالمضاف، يا رجلا يا طالب علم يا طالعا جبلا صحيح؟ إذا كان المنادى أصلا هو ابتداء معرض منصوب، فإذا كان التابع نعت توكيد عطف بيان عطف نسق مقرون بأل سيكون إيش وضع التابع؟ مباشرة من دون تفصيل منصوب، خلص يتبع اللفظ انه اللفظ اصبح منصوبا وما في عندنا والله مبني على كذا، هو منصوب فيكون التابع منصوبا. اذا كان التابع للمنادى المعرب، اذا كان التابع بدل او عطف نسق مجرد من ال لا بده يبقى نفس الطريقه، بتاخذ البدل عجله وبتاخذ عطف النسق المجرد من ال عجله وتنظر ما اعرابه، لو كان هو المنادى اعرابه تعطيه اياه مقرونا صح. فلو قلت يا طا يا مثلا يا طالب علم زيد، يا طالب علم زيد، بصير انا عادي اخذ البدل من النكره مش مشكله. يا طالب علم زيد، ان يا طالب علم زيد، زيد ايش تقول؟ يا طالب علم زيد، ايه يا طالب علم زيد، زيد بدل مبني على الضم في محل نصب. ليش يا شيخ؟ لان البدل قاعدته في جميع الاحوال بغض النظر ايش كان المنادى، بدك تاخذ البدل على جنب تدخل عليه اداه النداء، فتقول زيد لو ناداته يا زيد، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ازل اداه النداء ورجع زيد للجمله، يا طالب علم زيد، زيد مبني على الضم بدل، هي تقول بدل مبني على الضم في محل نصب. نفس الشيء يا طالب علم وعمرو، يا طالب علم وعمرو، عمرو عطف نسق مجرد من ال، خذها على جنب خليها المنادى يا عمرو، عمرو منادى مبني على الضم في محل نصب، اذا اعدها الى الجمله على انها عطف نسق، تقول عطف نسق مبني على الضم في محل نصب. واضح القضيه؟ اذا كان بدل او عطف نسق مجرد من ال دائما يؤخذ وحده، ننظر ما اعرابه وحده، اذا كان هو المنادى فنعطيه اياه بدلا او عطف نسق، اما ما سوى ذلك فنطبق القاعده التي عندنا، اذا كان المنادى مبني عرفنا الاحكام، واذا كان المنادى معربا فان التابع لا يكون الا منصوبا. طيب ايها الاخوه، اذا انهينا الاحكام العامه لتابع المنادى، بقي عندنا حكمان، بقي عندنا حكمان. حكم اذا كان المنادى هو اي، وهذا يكثر ايها الاحبه في القران وفي السنه، يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا، اذا كان المنادى اي، طبعا اذا كان المنادى اي بدك تحفظ، اذا كان المنادى كلمه اي تاتي اي ويكون اعرابها منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا دائما اعراب اي، يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا، فاي اذا جاءت منادى فانها تكون ماذا؟ منادى مبني على الضم في محل ايش؟ نصب. ثم بعد اي تاتي ها تسمى ها التنبيه، يا ايها، ممتاز، تاتي بعد اي ها التنبيه، ايها ها ايش تسمى الها؟ ها تنبيه لا محل لها من الاعراب. ثم بعد اي، ايها الاحبه، ياتي عندنا نعت خالص وهي حك، بعد اي ياتي عندنا الكلمه الواقعه بعد اي ايش اعرابها؟ يكون اعرابها نعتا. الآن سبحان الله أحاول أذكر بيت ابن مالك لا يأتي الآن على الذهن، يلزم بالرفع لداد المعرفة هكذا قال ابن مالك، وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع لداد المعرفة، وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع لداد المعرفة. جميل، فهنا يعني المصحوبة ال، هذه القضية مصحوبة ال، إنه قلنا أي كثيرا ما تأتي منادى مبني على الضم في محل نصب، بعدها إيش يأتي؟ هاء التنبيه، بعدها التنبيه يأتي عندنا نعت يكون مقرون بأل، نعت مقترن بماذا؟ بأل. هكذا هي طريقة العرب في التعامل مع ماذا؟ مع أي، هكذا سمع عن العرب، أن تأتي بأي مبنية على الضم في محل نصب، بعدها هاء التنبيه أيها، ثم بعد ذلك يأتي عندنا كلمة، هذه الكلمة إيش إعرابها؟ نعت، وتكون مقترنة بماذا؟ بأل، هكذا، وأيها مصحوبة أل بعد صفة، مصحوبة أل بعد صفة، ممتاز. طيب الآن هذه الكلمة النعت إيش إعرابها أيها الأحبة؟ هل تخضع لكل القوانين السابقة التي نظرنا فيها؟ والله ننظر نقول هي نعت، هي نعت، هل يجوز فيها الرفع والنصب أوجه ولا خلاص عندي وجه واحد؟ اضطرد أيها الأحبة والمشهور في لسان العرب أن لها وجه واحد فقط، وهو أن يكون النعت مرفوعا وانتهى الأمر. فإذا أذهب لرتب الأفكار على السبورة، أذهب لرتب الأفكار على السبورة، أقول أيها الأحبة أسلوب أي، النداء لأي، النداء لأي في اللغة العربية تأتي أداة النداء ثم بعد ذلك أي، إيش إعراب أي؟ احفظ، منادى مبني على الضم في محل نصب. خلاص تعامل معاملة إيش؟ تعامل معاملة النكرة المقصودة، مبني على الضم في محل نصب. ثم بعد ذلك هاء التنبيه أيها، ثم بعد ذلك يأتي نعت مقترن بأل، ويكون النعت مرفوعا وجها واحدا. فيا أيها الناس، إيش إعرابها؟ يا أداة النداء، أيها أيها نادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء هاء التنبيه لا محل لها من إعراب. الناس إيش إعرابها؟ نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. هو؟ نعم، وأنا قلنا النعت وجها واحدا يكون مرفوعا وجها واحدا، فيكون النعت مرفوع إتباعا لإيش؟ لللفظ وليس للمحل، يعني أي مبني على الضم في محل نصب. طب ليش شيخ النعت جاء مرفوع؟ ليش مكان منصوب إتباعا للمحل؟ خلص العرب أتبعت هذا النعت للفظ أي وليس لمحلها. كيف قبل قليل كنا نقول والله التوابع يجوز أن تتبع اللفظ ويجوز أن تتبع المحل؟ اختاروا في أي أن نعت دائما يتبع لفظه، هذا ليس من عندي هذا من عندهم. فيا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، الذين نعت مرفوع، طبعا هنا ليس يكون هو نعت، الذين نعت مبني في محل رفع، صح على هذه القاعدة سيكون يا أيها الذين، الذين اسم موصول مبني، فالذين يكون نعت مبني مثلا على الفتح في محل رفع. فباختصار عندنا خلاص وجه واحد نحفظه، أسلوب أيها عند العرب دائما بعده يأتي صفة على المختار، هذا الصفة هذا النعت دائما يكون مقترن بأل ودائما يكون إيش؟ مرفوع. انتهى الأمر. لذلك قال ابن هشام هنا هذا، أعود للفقرة السابقة التي قفصناها قبل قليل، وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ كقولك يا أيها الناس ويا أيها النبي، طيب شيخ هل يمكن يأتي أي بعدها اسم غير مقترن بأل؟ الآن أقول لك هذه مسألة قليلة وليس هذا مطلق محلها، وهي أن يتبع أي باسم الإشارة، وأي هذا أو أيها الذي، أي هذا أن يأتي بعدها أي هذا، يجوز هذا يجوز، ولكن هذا ليس محله، وهذا شرط ترش في ألفية ابن مالك. الآن دعونا على الحالة الأصلية المشتهرة عند العرب، إنه أي مبني على الضم في محل نصب بعد هاء التنبيه، ثم بعد ذلك يأتي النعت مقترن بأل مرفوع. الحالات الاستثنائية دعونا إياها على جنب، الحالات الاستثنائية دعوها على جنب وشرط ترسوها في مطولات. بقي عندنا مسألة أيضا أخيرا نختم بها، وهو قول ابن هشام في الفقرة التي تليها، ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. مسألة في النهاية تعتبر في الحقيقة مسألة ثانوية جدا من ابن هشام هنا، جدا ثانوية وقليلة الاستخدام. إيش هاي المسألة؟ يقولون إذا تكرر المنادى المفرد مضافا، إذا تكرر المنادى المفرد لكنه تكرر مضافا، مثال ذلك يا زيد زيد اليعملات، زيد هو المنادى ممتاز مفرد، تكرر بعد ذلك، كرر كيف؟ كرر مضافا، لأن زيد الثانية مضاف إلى اليعملات. طيب قال جاز لك في هذا المنادى المفرد وجهان. إذا إيش المسألة بتكلم عنها ابن هشام؟ مسألة فرعية. وجد عند أيها الأحبة منادى مفرد ممتاز، منادى مفرد ممتاز، وهذا المنادى المفرد أيها الأحبة طبعا لا يشترط أن يكون علم، ممكن ما يكون علم، المهم أنه منادى إيش؟ مفرد، علم أو غير علم. هذا المنادى المفرد تكرر بعده مباشرة، لكنه حينما تكرر تكرر مضافا في هذه المرة، فقلت يا زيد زيد اليعملات، لاحظوا التكرار المنادى لكنه كرر في الحالة الثانية إيش؟ مضافا. لك في هذا المنادى المفرد لك وجهان إعرابيان، إيش هم؟ الوجه الأول يقول ابن هشام جاز لك في الأول وجهان، أحدهما الضم، وذلك على تقديره على الحالة الأصلية إنه منادى إيش؟ مفرد في محل نصب. يجوز لك الضم وذلك على تقديره منادى مفردا أي منادى مفرد في محل نصب وهي الحالة الأصلية. طب ويكون الثاني حينئذ إيش إعرابه؟ إما منادا سقط منه حرف النداء وإما عطف بيان وإما مفعولا بتقدير أعني مفعولا يعني مفعول به. الآن أيها الأحبة هذا الأسلوب لو قلت يا سعد سعد الأوس ممتاز. الآن سعد منادى مفرد صح؟ ثم كرر أيضا لفظه لكنه حينما كرر كرر مضافا سعد لوسي فحينما كرر لم يكرر مفردا كرر مضافا. فعندي في سعد هذه الأولى عندي وجهان إعرابيا. الوجه الأول أن تقول يا سعد وتقول سعد منادى مبني على الضم في محل نصب. والثانية ستكون إيش؟ تكون إيش قال ابن عندك؟ ستكون منصوبة صح؟ دائماً مفتوحة. نعم هي ستكون الثانية منصوبة هنا منصوبة على ماذا؟ ما هي الأوجه الإعرابية؟ قال إما ستكون عطف بيان لإيش؟ لسعد. تكون عطف بيان لسعد وبالتالي سنطبق عليها ما طبقنا على المسألة إن المنادى مفرد وتابعه جاء عطف بيان وهنا التابع هل جاء مقترن بأل ولا غير مقترن بأل؟ شو جاء؟ عطف البيان. إذا كنا عطف بيان بدنا نطبق القواعد تعلمناها قبل قليل منادى مفرد التابع عطف بيان وجاء التابع مضافا مجردا من أل. إذا كم وجه إعرابي فيه؟ واحد اللي هو النصب مرت معنا قبل قليل إنه جاء عطف بيان مضاف لا يوجد في المضاف أل فبالتالي وجه إعرابي واحد وهو النصب. ممتاز. يجوز أن تقول سعد الثانية مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني يا سعد أعني سعد لوسي أعني سعد لوسي. ويجوز أن تقول سعد منادى جديد منصوب وعلامة نصبه الفتحة وأداة النداء محذوفة فكأن التقدير يا سعد يا سعد لوسي حذفت أداة النداء من الثاني فلك إذن ثلاثة أوجه إعرابية في سعد الثانية ولك أن تختار ما تشاء. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا الرأي الثاني يقول يا سعد إن المنادى ينصب المنادى الأول يا سعد سعد لوسي أنك تختار نصب سعد الأولى. طب نصبها على إيش يا شيخ؟ انظر ماذا قال ابن هشام نعلق على كلامه سريعا. إذن أحدها الضم اللغة الأولى الضم كما مر معنا قبل قليل وذلك على تقدير منادى مفرد ويكون الثاني حينئذ الثاني المكرر إما منادى سقط منه حرف النداء وإما عطف بيان وإما مفعول به تقديره أعني. طيب الخيار الثاني أن تنصب سعد الأولى وسعد الثاني يا سعد سعد يا سعد سعد لوسي. في هذه الحالة طبعا هو مثل يا زيد زيد اليعملات لكن أنا جبت لك سعد سعد لوس حتى أنوع لك الفكرة. الثاني الفتح. طب الفتح على إيش يا شيخ؟ كيف نفتح يا سعد سعد لوس الأولى كيف تفتح وهي مفرد وعلم والعلم إذا كان مفرد بهذه الصورة يكون مبني على الضم هنا في محل نصب كيف فتحتها؟ هنا الإشكال. قال وذلك من فتح الأولى أيضا قال يا سعد ابتداء قال وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات الذي اختار نصب سعد الأولى أو زيد الأولى جعلها كأنها في الحقيقة هناك مضاف إليه محذوف بعدها فأصل التركيب يا زيد اليعملات يا زيد اليعملات. طيب ثم اللي قال أنه أصل هذه الجملة يا سعد سعد لوسي اللي اختار النصب في الثنتين يا سعد سعد إيش يقول اللي اختار النصب في الثنتين إيش قال؟ قال أصل يا سعد سعد لوس يا سعد لوسي يا سعد لوسي أو يسيبنا من الياء الثانية يا سعد لوسي سعد لوسي قال أصلها يا سعد لوسي سعد لوسي إذن الثنتين مضافات. طيب لكن اختلفوا بعد ذلك ماذا حدث؟ فسيبوي ماذا قال؟ قال سيبوي حذف اليعملات أو قل الأوس في المثال الذي على السبورة دعونا على المثال الآن واحد حتى ما نختلف الأمور يا زيد اليعملات زيد المعملات سيبوي يقول حذف اليعملات من وين؟ قال من الثاني، من زيد الثانية، حذف المضاف إليه يعني من الثاني. لماذا؟ قال لدلالة الأول عليه. يعني سيبويه يقول أيها الأحبة، أنا مش كنت أذهب للسبورة كثيرة لكن أنا أدري أن الطالب الكتابة توضح له، يا زيد اليعملات، زيد اليعملات، هكذا أصل الجملة صح؟ سيبوا باختصار وبسهولة، إيش رأيه؟ يقول حذف المضاف إليه من المكرر وليس من الأول، حذفت هذه اليعملات الثانية، المضاف إليه الثاني. طيب يا زيد اليعملات زيد، أصبحت هكذا يا زيد اليعملات زيد. قال ثم أقحمت زيد، يعني رجعنا زيد ورا، أقحمت زيد الثانية بين المضاف والمضاف إليه، فأصبحت يا زيد ده، دخلنا زيد الثانية زيد اليعملات، فزيد هذه أقحمت بين المضاف والمضاف إليه، فبالتالي ستكون زيد الأولى منصوبة. لماذا؟ لأنه نادى منصوب، لأنه مضاف، هناك مضاف إليه، وين المضاف إليه؟ اليعملات، إيه كيف مضاف إليه هناك فاصل؟ نقول هذا أقحم إقحاما على رأي سيباوي، أقحم إقحاما على رأي سيباوي. طيب وقال المبرد، طب زيد الثاني ايش راح يكون برضه؟ برضه منصوبة لأنها علانية المضاف إليه، لأن المضاف إليه تبعها محذوف، فهي علانية المضاف إليه، فأيضا زيد الثاني تكون منصوبة. طب منصوبة على ايش هذه؟ بدنا هيك شوي نفكر. إذا خلينا على رأي سيبويه الآن أيها الأحبة، إذا قلت زيد هذا منادى منصوب علامة نصبه فتحة لأنه مضاف واليعملات مضاف إليه لزيد الأولى، طب زيد الثاني هذه منصوبة، منصوبة على أنها إيش؟ الأشهر هنا أنها منصوبة على أنها توكيد، توكيد لفظي لكنها لزيد الأولى، تنصب على أنها توكيد لفظي لزيد الأولى، ومنصوبة وعلامة نصبها إيش؟ الفتحة. طبعا هنا أيها الأحبة هي منصوب، تعرف لماذا منصوبة أيها الأحبة؟ لأنها توكيد صح؟ والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه، فجاءت منصوبة تبعا لمؤكدها وهو المنادى حين جاء منصوبا. طيب لكن كما قلت لكم على هذا الرأي، لأن هنا الشيخ محمد الدين بيتكلم كلام يقول طب إذا كانت زيد منصوبة وهي عربة توكيد لزيد الأولى، زيد الثانية توكيد لزيد الأولى، لماذا لم تنون؟ مش كان لازم تقول يا زيد زيدا اليعملات تكون زيدا منونة؟ ليش زيد الثانية توكيد لفظي لكنها غير منونة؟ نقول لأنها في إيش؟ في نية الإضافة. لكن الشيخ محي الدين في الحاشية يأبى ذلك ويقول لا يجوز بعد حذف اليعملات من زيد الثانية أنه نقول الله عن نية الإضافة، ما في نية إضافة على رأي سيبويه، من وين جبتوها؟ فهذه المشكلة الدائرة، أنه إحنا بنقول لا زيد الثانية حذف المضاف إليه منها ولكنها في نية الإضافة، لذلك لم يعاد إليها التنوين. لكن الشيخ محي الدين في الحاشية له رأي آخر يقول على رأي سيبويه لا لازم ترجع منونة، وسكت، يقول هذا لازم رأي سيباوي وهذا مقتضى، فلماذا لم تنون؟ إذا في إشكال دائر في هذا الموضوع. الآن رأي المبرر، فلننتقل الرأي الثاني. المبرر يقول لا، حذف اليعملات لم يكن من زيد الثانية، بالعكس من زيد الأولى، حذف اليعملات من الأولى لدلالة الثانية عليه. فالمبرر إيش يقول؟ يقول المبرر لا، قل هذا الكلام يقول إياه اليعملات الثانية لزيد الثانية مذكورة، المحذوف اليعملات الأولى، المحذوف اليعملات الأولى. لكن حتى على رأي المبرر ستبقى زيد فقط هكذا، يا زيدة زيدة زيدة اليعملات، فتكون زيدة منادى منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، وأين المضاف إليه في هذه الحالة على رأي المبرر؟ أين المضاف إليه للمنادى؟ منادى منصوب علامة نصبه فتحة، أين المضاف إليه؟ محذوف. وزيد الثانية هي صاحبة المضاف إليه، زيد الثانية هي صاحبة المضاف إليه، وعلم مثلا عطف بيان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعني هنا صعب أقول إنها توكيد لأنه يزيد العملات الثانية، ففيها في الحقيقة توضيح وليس التوكيد. لذلك على هذا الرأي تكون زيد الثانية عطف بيان، هذا هو الأقرب، وتكون العملات مضاف إليه مجرور لزيد الثانية. إذن عطف بيان منصوب والعملات مضاف إليه مجرور. طب الآن إيش رأيك وأي رأي أصوب؟ يعني رأي سيبويه ولا رأي المبرد؟ نعم؟ الآن أيها الأحبة هناك رأيان. سيبويه باختصار يرى أن العملات محذوفة من الثاني، والمبرد يرى أن العملات محذوفة من الأول. طبعا كل هذا يعني رأي سيبويه ورأي المبرد كلاهما في حالة نصب الاسمين، في حالة نصب الاسمين كل الخلاف دائر في هذه الحالة. يعني تخريج نصب الاسمين كيف نخرجه على أي وجه؟ سيبويه يرى أن العملات الثانية هي المحذوفة، وزيد الثانية أقحمت إقحاما بين المنادى والمضاف إليه. المبرد لا، يقول المضاف إليه المحذوف هو من زيد الأولى. ممتاز. طب أيهما أقوى؟ يقول ابن هشام وكل من القولين كلاهما فيه تخريج على وجه ضعيف، كلاهما فيه نوع ضعف في النهاية. إيش السبب؟ قال أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين وهما كالكلمة الواحدة، إنه زيد الثانية أقحمت بين المضاف والمضاف إليه، وهذا فصل بين متضايفين كالكلمة الواحدة. وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل والكثير عكسه. يعني قول المبرد مشكلته إنه أنت بتحذف قاعد من الأول لدلالة الثاني عليه، والعكس هو المشهور إن الواحد بيحذف من الأول بيبقي الأول ويحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فهذا عكسه، عكس المشهور إذا في لسان العرب. وهذا آخر المقام، صلى الله على سيدنا محمد.